السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صلى على آل إبراهيم إنه حميد مجيد. مساء الخير يا شباب. لقاء تكلمنا عنه كثيرا، طلبه مني كثير من الشباب الذين يدرسون عن طريق التعلم الذاتي، أو الطلاب الذين التحقوا بجامعات عن طريق الإنترنت، أو حتى الطلاب الذين يدرسون عن طريق البرامج العلمية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. طلب مني كثير من الشباب أن أذكر لهم إرشادات وتوجيهات تخص ترشيد الدراسة عن بعد. قبل أن أبدأ، أحب أن أسأل مجموعة أسئلة كل إنسان منا لا بد أن يسألها نفسه. السؤال الأول: ما الذي يشغل بالك؟ ما الذي تطلبه؟ ما الذي تحرص عليه؟ ما الذي تتحسر على فواته؟ ما الذي تسعى في تعويضه؟ هذه الأسئلة تمثل جانبا رئيسا في شخصيتك. كثير من الناس يعيش حالة توهان، تايه، لا يدري ما الذي يطلب، وعلى أي شيء يتحسر، ما هي الأمور التي ينبغي أن يسعى لها، ما هي الأمور التي ينبغي أن يحرص على تعويضها إذا فاتته. الوقت الذي يصفو لنا أيها الشباب لنحقق طموحاتنا ولنسعى في أهدافنا وقت قليل جدا، فالإنسان يتحرك بقدر ما يفكر، يعني الذي تفكر فيه هو الذي تتحرك له. فينبغي أن تسأل نفسك أولا: ماذا تطلب وماذا تريد وإلى أي شيء تسعى؟ من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن تعلمها قبل أن ندخل في الموضوع، لابد أن تعلم أن كثيرا جدا من المسلمين عندهم قدرات وكفاءات، يفكرون ليل نهار كيف نكون سببا في هداية الشباب. يعني أنا أعرف عددا كبيرا من طلاب العلم ومن أهل الأموال ومن أصحاب التقنية الحديثة يفكرون ويخططون كيف نكون سببا في هداية الشباب، كيف نصنع لهم برنامجا علميا، كيف نعينهم على مواجهة مصاعب الحياة، كيف نسهل لهم سبل العلم. فإذا كان كثير من الناس يخططون ويدبرون لك لمستقبلك لتيسير العلم لك، فينبغي أن تكون على قدر المسؤولية. فهذه هي أول كلمة أحب أن أوجهها لك: ينبغي أن تكون على قدر المسؤولية. إذا كان كثير من الناس استعمل دينه وعلمه ووقته وجهده وخبرته لتيسير العلم لك ولتسهيل سبل تحصيله وأنت في مكانك، فينبغي أن تكون على قدر المسؤولية. أحب أن أبدأ بعد ذلك. أنا أحاول يعني أولا أن أتكلم في الموضوع، ثم بعد ذلك أجيب على الأسئلة. أنا كتبت تقريبا 33 سؤال من الشباب، قد طلبت منهم استبيانا في الأسئلة التي تدور في ذهنهم فيما يخص الدراسة الذاتية. الأمر المهم الذي أحب أن أبدأ فيه بعد ذلك هو الكلام عن توجه من كثير من الشباب واضح جدا تجاه إصلاح النفس أو تغيير النفس للأفضل. أنا مهتم جدا جدا بملاحظة توجهات الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الكلام مع كثير من الشباب، مهتم جدا بأن أعرف ما الذي يفكرون فيه، ما الذي يسعون إليه. وقد وجدت بحمد الله عددا كبيرا جدا من الشباب رجالا ونساء يعتنون بتغيير أنفسهم للأفضل، ليس فقط في مسألة تحصيل العلم، لا، حتى في مسألة العبادة، في مسألة الدعوة إلى الله، في مسألة إصلاح سواء كان في الجامعات أو في المعاهد أو في وسط الأسرة أو إصلاح الأسرة أو إصلاح المجتمع. يعني نجد توجها واضحا بحمد الله تبارك وتعالى من كثير من الشباب رجالا ونساء في تغيير النفس للأفضل. هذا موجود بلا شك، نجد عددا كبيرا جدا من الشباب التحقوا بدورات على فيسبوك وعلى تليجرام وعلى يوتيوب، والتحقوا بجامعات وإن كانت حتى بأجر يدفعون ليس عندهم مشكلة. نجد كثيرا من الشباب رجالا ونساء يسعون لتغيير أنفسهم للأفضل. نجد كذلك في المقابل فرص متاحة، نجد أدوات، نجد برامج علمية في كل المجالات متاحة على الإنترنت، لكن في حواجز كثيرة جدا تحول أو على الأقل تقلل فرصة نبوغ طالب العلم، أو بشكل عام تقلل فرصة أن يؤدي الإنسان هدفه أو أن يسعى الإنسان في هدفه. من ذلك مثلا أننا نعيش في شهوات كثيرة جدا، الإنسان يسهل عليه الوقوع في المعاصي، عنده أهواء نفس، عنده ضعف إرادة، عنده سرعة ملل، يمل سريعا، يطلب الكمال، يطلب أن يدخل في كل البرامج النافعة، ومع ذلك هو كسلان، يضيع وقته في أشياء كثيرة. فنحن عندنا أدوات، وعندنا مشاريع علمية كثيرة، ومشاريع إصلاحية كثيرة في إصلاح الأبناء وإصلاح الأسرة وفي طلب العلم وفي كثير جدا من الأمور التي المفروض أن تكون سببا في أن يرتقي الإنسان وأن يتغير للأفضل. لكن الواقع يشهد أن حالة واضحة من التشتت يعيشها كثير من الشباب رجالا ونساء، عنده تشتت، عنده اضطراب، عنده حيرة، مش عارف يعمل إيه، يدخل في برنامج ثم يسير فيه فترة ثم ينقطع، ثم يريد أن يشترك في كل البرامج المتاحة، وعنده سرعة ملل، لا يستطيع أن يتم كتابا من أوله إلى آخره، وكذلك عنده واجبات، عنده أسرة، عنده أولاد، أو حتى يبحث عن لقمة العيش. إذن عندنا أدوات متاحة وعندنا فرص متاحة، لكن كذلك عندنا حواجز. كثير من الشباب يشكو إلي، وأنا قريب من عدد كبير جدا من الشباب ومهتم بهم، يشكو أنه يمل سريعا، ليس عنده طاقة للقراءة، ويحب أن يغير من نفسه، يحب مثلا أن يغير نفسه من جهة الرياضة والتغذية ومن جهة إصلاح نفسه ومن جهة العبادة والمحافظة على النوافل، لكن عنده شهوات، عنده أهواء، عنده معاصي لا يملك نفسه عنها، ماذا يفعل؟ إذن ليست المشكلة يا شباب فقط في توفر الأدوات أو البرامج العلمية أو الفرص المتاحة، هناك مجموعة من الحواجز في نفسك إذا لم تنتبه لها فلا تزيدك كثرة الفرص إلا تيها وحيرة واضطرابا. فلذلك أحببت أن أتكلم معكم عن هذه الفكرة، وهي كيف يمكن أن أحقق هدفي. في طبعا أنا سأجعل الكلام خاصا بالدراسة عن بعد، وسأتكلم ماذا أقصد بالدراسة عن بعد، لكن أريد هنا فقط أن ألفت النظر إلى فكرة أنك في الأول وفي الآخر عبد لله. فأنت إذا كنت تطلب العلم أو كنت تريد أن تغير نفسك أو أسرتك أو أن تحسن من مستواك، لكن لك هدف وغاية هو أن تكون عبدا لله، أن تحسن في عبادتك لله، وكذلك عليك حقوق وواجبات تريد أن تسعى فيها. فإذا ليست المشكلة فقط هي أن تحصل معلومات، لا، المشكلة أن تكون عبدا صالحا لله. فطلبك للعلم أو تحصيل المعرفة أو أن تأخذ شهادة هذا أمر يحسن أداء عملك في هذه الدنيا. كثير من الشباب تايه، عنده اضطراب، محتار، يدخل في برنامج ثم يخرج منه، يشترك مثلا في دورة ولا يتمها، يدخل في غيرها قبل أن ينهيها، وهكذا. بداية أحب أن، طبعا أنا سأتكلم الآن إن شاء الله عن الدراسة أو أنواع تحصيل العلم كأحد الأمور التي يغير الإنسان بها نفسه للأفضل. يعني يا شباب باختصار، أنت كإنسان تطلب الكمال، وطلب الكمال والجمال هذا له محاور كثيرة. أنت تريد أن تكون مؤمنا عبدا لله، عبدا صالحا، تريد أن تحسن مستواك في العبادات والنوافل والعمل الصالح، تريد أن تصلح قلبك، تريد أن تكثر معلوماتك، تريد أن تقيم أسرة صالحة، أن تربي أبنائك، تريد أن يكون جسمك قويا وصحتك قوية، تريد أن يكون عقلك حكيما وأن يكون قلبك سليما. فإذا طلب العلم هو جزء في منظومة الإصلاح، ما هي المشكلة؟ المشكلة أن كثيرا من الشباب إذا دخل في برنامج علمي فلا يفكر في هذه المنظومة، يركز فقط على المعلومة، يريد أن يعرف المعلومة، يريد أن يعرف جوابا على الشبهة الفلانية، يريد أن يواكب الأحداث حتى يتكلم فيها، وحتى أن يكون حتى يكون له رأي في كل مسألة. فمن هنا لا يستطيع أن يتم هذا البرنامج، أو لا يحقق الثمرة المرجوة أساسا من طلب العلم. بعضهم كذلك يريد أن يكون متصدرا، يريد أن يكون مشهورا، يريد أن يكون قصة معروفة، يريد أن يلاحظ الناس تغيره وتحسنه للأفضل، لا يريد أن يكون شخصا مغمورا. أيضا مشكلة أخرى، شخص يريد أن يكون شخصا مميزا، أن يكون شخصا مبدعا، لا يريد أن يكون عاديا. وفي ذات الوقت هو لا يريد أن يتعب، ولا يريد أن يبذل، هو يعني يريد أن يصل إلى شيء ليس عنده إمكاناته ولا حتى يبذل أسبابه. فأنا هنا شباب سأركز على فكرة، وإن كنت سأتكلم عن يعني مجموعة من الأفكار تخص هذه الفكرة. الفكرة الأساسية هي أنواع تحصيل المعلومات والمعارف، يعني سبل تحصيل المعلومات والمعارف. إحنا عندنا يعني صور، الصورة الأولى هي الدراسة على أهل العلم، أن تطلب العلم على المشايخ أو على طلاب العلم، أن تحضر دورات مباشرة، وهذا له مميزات كثيرة جدا، منها مثلا أنك يعني تسمع من الشيخ مباشرة وتتحاور معه وتتناقش معه وتختبر فهمك وتتعلم من أخلاقه، ويكون لك صحبة تنتفع منها. أيضا من أنماط التعلم الدراسة الأكاديمية، إنسان مشترك في جامعة أو في معهد بشكل رسمي ويحضر، هذه أيضا من سبل التعلم، وإن كان كثير من الجامعات أصبح الآن أيضا في الدراسة عن بعد، لا تلتزم معه بالحضور ولا تلتزم معه بوقت محدد، ويمكن أن تختبر إذا أنهيت المواد. أيضا من أشكال الدراسة، وهي التي أخصها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، الدراسة عن بعد والدراسة الذاتية. ماذا أقصد بالدراسة عن بعد؟ شكل الدرس يا شباب الذي يعني تعلمناه والذي تعودنا عليه هو أن يكون هناك معلم وطلاب، وهناك درس، شخص يقرأ أو المعلم يقرأ، ثم يلقي المعلم المعلومات ويحصل حوار ومناقشة، ثم بعد ذلك ترجع إلى البيت وتحاول أن تثبت هذه المعلومات، وإذا كان عندك إشكال يمكن أن تتدارسه مع أصحابك أو مع المعلم. فهذا من أخص صور تلقي العلم. لكن الآن بعد وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أصبح النمط الأصلي في التعلم هو التعلم عن بعد. التعلم عن بعد هذا شباب له أشكال، منها مثلا أنك تتعلم ببرنامج محدد، أنت مشترك مثلا في أكاديمية أو في معهد أو في دورات أو في برنامج علمي، ثم تتابع الدروس، إما أنك تتابعها بشكل مباشر أو أنك تتابعها مسجلة، يعني سلاسل منتهية مثلا وأنت تدرسها. وهناك طريقة أخرى، أنك لا تكون ملتزما ببرنامج محدد. يعني كثير جدا من الشباب تواصل معي منذ سنوات وطلب مني أن أكتب له برنامج معينا يسير عليه، وهو بالفعل يسير عليه ويتعلم وحده، وإذا قابله إشكال يمكن أن يرسل إلي أو إلى غيري. فهذا يا شباب ممكن أن نسميه بالدراسة الذاتية. يعني إيه الدراسة الذاتية والدراسة عن بعد؟ يعني هذا نمط من الدراسة جديد، لم يكن هذا النمط موجودا، وإن كان جزءا من دراسة طلاب العلم قديما، أنه له دراسته الخاصة. مش معنى إن احنا بنحضر دروس للمشايخ أو لطلاب العلم إن هذه فقط هي الوسيلة التي نتعلم عن طريقها، لا، كذلك كان لنا برنامج علمي، كنا إما نتدارس مع بعض كطلاب، أو كل طالب منا له برنامجه الخاص، أو عن طريق الأشرطة، أو عن طريق الدروس الموجودة في الإنترنت المشاهدة أو المسموعة. فبالتالي نحن هنا شباب نتكلم عن نمط من الدراسة صار سائدا عند أكثر الشباب في هذا اليوم، وهو أنك جالس في بيتك، عندك دورات منتهية، أو مشترك في برنامج، سواء كان هذا البرنامج يطلب منك فيه أن تختبر، أو يعني متروك الأمر لك، وهذا في كثير جدا من المناهج تسير في هذه الطريقة في هذه الأيام. من المشكلات شباب التي يواجهها الطالب، وأنا بتكلم حتى عن نفسي شخصيا، رغبة في استدراك ما فات. يعني أنا الآن أحاول أن أوصف لك ما الذي يدور بخاطر كثير من الشباب، وهذا مهم جدا يا شباب، حتى نضع الحلول نحاول أن ننظر كيف يفكر الشاب. وأنا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن يعني أنا بدأت متأخرا في طلب العلم، فأنا ربما أكون نموذجا للشاب الذي أحب طلب العلم وعنده التزامات وعنده واجبات ويريد أن يبلغ الكمال ويريد أن يصلح نفسه في كل اتجاه، لكن العمر قصير والعلوم كثيرة جدا ومتنوعة، وكلما دخلت في علم واحد تشعب إلى علوم أخرى ووجدت أنك تجهل أضعاف أضعاف أضعاف ما تعلم، والعمر قصير والواقع يفرض عليك واجبات في أسرتك مع أبنائك مع زملائك مع جيرانك في المعيشة في لقمة العيش، حتى في التدريس سيطلب منك أن تدرس وأن تعلم وأنت أساسا تتعلم وعلمك ضعيف. كل هذه المشكلات تخطر ببالك، كذلك رغبة في استدراك ما فات. إحنا أغلبنا بدأ متأخرا ويريد أن يحصل، وعنده كذلك رغبة في الكمال. الكمال من جهتين، تريد أن تكون كاملا في كل شيء، في دينك وقلبك وعقلك وحكمتك وخبراتك، وكذلك في الشهادات تريد أن يكون عندك شهادة، وتريد كذلك أن تكون كاملا في بيتك في أسرتك، هذه جهة. الجهة الأخرى أنك تريد أن تتعلم كل شيء، تريد أن تلتحق في كل برنامج خير، هذه أيضا مشكلة. عندك برامج كثيرة ومتنوعة، كل يوم يخرج شخص طالب علم أو مجموعة طلاب علم ببرنامج جديد، وهناك أسماء تثق فيها، وأنت بين يديك برنامج، فماذا تفعل؟ هل تترك هذا البرنامج القديم لتلتحق بالبرنامج الجديد أو تجمع بينها؟ كل هذه أسئلة. أيضا عندك مطالب شرعية، يعني أنت كوالد عندك مطالب شرعية وعندك مطالب أسرية، عندك أشخاص ناجحون في مجالات كثيرة وأنت ربما وجدت نفعهم، مثلا شخص عنده قناة يوتيوب وترى أنه ينفع المسلمين فيخطر ببالك أن تكون مثله. بعد شوية تجد طالب علم متميز يعلم الناس ويؤصلهم في بعض العلوم فتريد أن تكون مثله. بعد مدة يمكن أن تجد والدا اهتم بأبنائه وزوجته وبعد مدة أثمر معهم كثيرا فتريد أن تكون هذا الرجل. كل هذه الأمور يا شباب حينما تخطر ببالك، إذا لم تكن عاقلا حكيما في التفاعل معها، فستكون كثرة الأبواب ليست نافعة لك، بل يكون البرنامج الواحد أنفع لك. وأنا أعرف كثيرا من الشباب كان عنده برنامج واحد وكان يسير عليه زي الفل، زي ما احنا بنقول كده ماشي تمام، لا يعرف غيره، مجتهد فيه جدا، ينتقل من الخطوة الأولى للخطوة الثانية، فأول ما دخل في مجال الإنترنت وجد كل هذه البرامج فصار مشتتا، لا يبقى في برنامج واحد لمدة شهر، يكثر التنقل دون أن يتم برنامجا واحدا. فبالتالي يا شباب هذه مشكلات تواجه كثيرا من طلاب العلم. أنا حاولت أن أقيد لكم النقاط حتى لا أكثر عليكم، لأن طبعا اللقاء اليوم إن شاء الله سيكون طويلا، وسبب هذا اللقاء أنا كنت أفكر فيه يعني من مدة، لكن شجعني عليه أن كثيرا من الشباب، يعني أنا أحب أن أفكر بعقل الشاب، بعقل الشاب اللي هو أول ما تعلم وجد الدروس بهذه الطريقة، فأراه إن هو عنده حالة من التشتت، هو مش عارف يعمل إيه، ماذا يفعل، وكيف يحضر درسا، وكيف يقيد المعلومات، كيف يبدأ، كيف ينتقل من دورة لأخرى، عنده مشكلة. فلذلك أنا أحببت أن أقيد كل هذه العناصر مع الأسئلة، وإن شاء الله في آخر الدرس إذا كان عندكم أي سؤال أو إشكال لم أطرحه ياريت أن كنتم تكتبوا. الدراسة عن بعد يا شباب فيها مميزات كثيرة جدا ينبغي أن تستفيد منها. الميزة الأولى المرونة، إنك أنت لست مقيدا بوقت للمحاضرات وتراعي فروق التوقيت، أنت والله المحاضرة موجودة وحينما يكون عندك وقت يمكن أن يكون عندك عمل فتترك المحاضرة مباشرة ثم تستحضرها في وقت آخر، ففي مرونة، دي تعتبر أول ميزة في الدراسة عن بعد. أيضا الدراسة عن بعد لا تحتاج فيها التنقل وليس فيها نفقات كبيرة جدا، تظهر مهارات الطالب. في بعض الناس مثلا لما بيحضر في درس، وأنا جربتها كثيرا، يحضر لي مجموعة من الطلاب مختلفي يعني مختلفين في القدرات. فواحد منهم بيشكو بيقول: أنت يا شيخ بتفصل كثيرا في أمور أنا أفهمها من أول مرة، فلماذا تكرر هذه الأمور؟ فالدراسة الفردية فيها هذه الميزة، إن ما دمت أنت فاهم خلاص يبقى أنت بتختصر الوقت. لكن لما بنكون بنتدارس العلم كمجموعة، ممكن شخص مش فاهم فأضطر إن أنا أشرح له فيطول مدة الدرس. كذلك التعليم عن بعد كان فيه فوائد، إن هو خلى الطلاب يتعرفوا أكثر على الانتفاع من الإنترنت والتعامل مع هذه البرامج الكثيرة. لكن في المقابل بقى شباب، وهذا هو الذي يهمني أن الدراسة عن بعد فيها مشكلات خطيرة جدا، وفيها جوانب نقص، فهي فيها جهتان: الجهة الأولى فيها مشكلات، والجهة الثانية فيها نقص. المشكلات اللي موجودة فيها أن الإنسان الذي ليس عنده قدرة على إلزام نفسه لن يستطيع أن يلتزم في الدراسة عن بعد أو الدراسة الذاتية. ليه؟ لأن ليس عنده إلزام، وليس فيه مصروفات، وليس هناك موجه أو صحبة أو اختبار، فبالتالي هو ملك نفسه. وهذا ما رأيته من كثير من الشباب، وأنا خالطت كثيرا منهم، وكنت أبيت عند بعض الشباب حينما أسافر لأي دورة، وكنت أرى يومه كيف يعيش، ضايع مش عارف يعمل إيه. تلاقيه يفتح شوية الكتاب ده ويفتح الكتاب ده شوية، بعد كده يفتح الفيسبوك، يقعد ممكن يقعد 10 ساعات وهو بيدور على، يعني عمال يفتح من قناة لقناة ومن برنامج لبرنامج، ضايع. فبالتالي يا شباب، قد تكون الميزة اللي موجودة في الدراسة عن بعد هي عيب إذا كان الإنسان شخصيته ضعيفة، ليس عنده إلزام لنفسه. دي من أكبر المشكلات. من المشكلات التانية مشكلة الصحبة، إنك أنت ما عندكش صحبة تتدارس معها، ليس عندك معلم تطرح عليه الإشكالات أو تسأله. من أكبر المشكلات إنك لا تعرف هل أنت فهمت صح أو فهمت خطأ، دي برضو مشكلة كبيرة جدا. من أكبر المشكلات إنك أنت لا تستطيع أن تقيم نفسك بشكل عام، أنت عمال تعرف معلومات، لكن أنت كإنسان مسلم لما بيكون عندك صحبة وعندك معلم، هذا المعلم ينمي فيك بعض الصفات التي يراها فيك. أنا مثلا لما أعلم مجموعة من الشباب، فبيكون عيني على الشباب، عارف ان ده عنده غرور شوية فمحتاج انه يهذب او يكسر، وشخص اخر فاقد للثقة في النفس ارفع من ثقته، شخص اخر عنده اهواء او عنده ضعف في جانب معين يحتاج التذكير بالمعنى الفلاني. كل هذا شباب ليس موجودا في الدراسة عن بعد. ربما حاول بعض الناس أن يسد هذا النقص بالكلام عن تزكية النفس، لكني أتكلم هنا عن اللقاء المباشر وعن الصحبة. فكل هذه الأمور يا شباب هي مشكلات. أما بقى عن جوانب النقص، وهذا سنتكلم عنه كثيرا، فجوانب النقص في الدراسة الذاتية كثيرة. يعني جوانب النقص معناها إيه يا شباب؟ شكل الدراسة العام، جوانب النقص كثيرة، وإن شاء الله سأتكلم عنها من خلال الحلول المقترحة. يعني أذكر العيب ثم أذكر حلا مقترحا له إن شاء الله. الذي أريد أن أقوله شباب أن الآن نحن نتعامل مع واقع صار هو واقع التعلم أو تلقي العلوم أو حتى إصلاح النفس بشكل عام. يعني أنت لو حتى تريد أن تصلح أسرتك، الآن أصبحت أنك أنت تشاهد برنامج على اليوتيوب أو الإنترنت مثلا، تريد أن تصلح أبنائك، تريد حتى تعمل برنامج غذائي أو رياضي، تريد أن تعمل دورة كمبيوتر أو تدرس لغة، كل هذا أصبحت أنت سيد نفسك، واضح كده؟ وكونك أنت سيد نفسك فليست المشكلة في وجود البرنامج. أنا حكيت للشباب أن أنا كنت مشترك في صالة ألعاب رياضية، صاحب الصالة عنده صالة أنا لم أرها في حياتي، يعني صالة فيها كل المعدات وهو قاعد قدام الصالة بيدخن، عمري ما شفته. أنا اشتركت في الصالة، أنا أقمت في المكان ده 6 أشهر، اشتركت في الصالة ما وجدت مرة واحدة يعني لعب تمرين واحد، وعنده صالة كاملة. فليست المشكلة يا شباب أبدا في وجود الأدوات أو وجود البرامج أو وجود المعلم أو وجود اللابتوب أو المكتبة، كل هذا ليس هو المشكلة. المشكلة الأساسية الدافع والإرادة الداخلية. وكنت في بعض المعاهد وجاء رجل غني جدا وكان يفكر دائما في أنه يوفر للطلاب كل الإمكانات، المكتبة واللابتوب والمصاريف. قلت له أنت تعمل في الاتجاه الخطأ، يعني لأن لو توفرت كل الأدوات ولم تكن إرادة العمل داخلية عندهم فلن ينتفعوا. فإذا يا شباب نحن الآن نريد أن نصارح أنفسنا، يعني نريد أن نكاشف أنفسنا بصدق، هل فعلا نحن نريد أن نغير أنفسنا للأفضل بشكل عام، ونريد أن نتعلم ديننا بشكل صحيح وجادون في ذلك؟ هل نحن فعلا جادون في هذا، أم أننا فقط نريد أن ننتسب إلى طلاب العلم؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك شباب ينبغي أن تعلم أنك كمسلم أيا كان مجالك، سواء كنت ربة منزل، مهندسا، طبيبا، عاملا حرفيا، تاجرا، رجل أعمال، أنت بشكل عام بحاجة إلى أن تتعلم دينك وأن تعرف محكمات الإسلام. إذا كان هذا واجبا علينا قبل وسائل التواصل الاجتماعي وقبل أن يكون هذا العالم مفتوحا بهذا الشكل، فالآن هذا أوجب الواجبات. لماذا شباب؟ الشبهات يعني تأتيك إلى مكانك. كانت قديما الشبهات موجودة في الكتب، موجودة في مواقع، بعض مواقع الإنترنت أو المناظرات. الآن الشبهة تعرض عليك، والشهوة تعرض عليك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وإذا كان ذلك قبل وسائل التواصل الاجتماعي وقبل الإنترنت، فاليوم أنت يعرض على قلبك كل يوم مئات الفتن، شهوات وفتن وحوادث ونوازل وأفكار تأتي على قلبك، وخواطر ونيات سوء. كيف تواجه كل هذا؟ إذا كنت تظن أن إصلاحك لنفسك يمكن أن يكون فقط بمجرد المعلومة التي تقرأها أو تكتبها، يبقى أنت ماشي في الطريق الخطأ. فلذلك شباب أنت في الأول وفي الآخر عبد لله، طلبك للعلم هو مجرد وسيلة لتحسن أدائك لهذه العبادة. عليك حقوق وعليك واجبات، وتريد أن تصلح نفسك في كل اتجاه، ولكني سأخص الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن كيف ننتفع من الدراسة عن بعد، وكيف نلزم أنفسنا بالبرنامج الصحيح، وكيف ننتقل من البرنامج إلى آخر، وكيف ننتقل من مرحلة الهواية في طلب العلم إلى مرحلة التأصيل، وكيف يعني أو حلول مقترحة لتجنب سلبيات وآفات الدراسة عن بعد. بشكل عام شباب أنا أرى إن في يعني ثلاث أمور تعتبر أكبر نقص يواجه الشباب اللي هم طلاب العلم بشكل عام، وطلاب العلم اللي هم بدأوا في طلب العلم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. الأمر الأول يا شباب، وهذه ظاهرة واضحة جدا، ضعف الاشتغال بالوحي والسنة وآثار الصحابة وتراث الأئمة. هذا المحور شباب هو في رأيي أقوى سبب لضعف طالب العلم الذي بدأ بعد وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعني له أسباب وله آثار. أقول الفكرة مرة أخرى، أول ضعف يا شباب واضح جدا ضعف الاشتغال أو الاهتمام بالوحي القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وتراث الأئمة، هذا واضح جدا في الشباب. السبب أريد أن أتكلم عن السبب ثم أتكلم عن الآثار ثم بعد ذلك أتكلم عن شيء من العلاج. السبب شباب هو أن الشاب حينما يدخل على فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب لا يرى كلاما عن القرآن والحديث، لا يرى كلام عن شبهة أو مسألة نازلة أو مثلا خبر شائع، مثلا فلان مات وهل نترحم عليه أو لا نترحم عليه، طيب حدث سياسي يريد أن يعلق عليه، فهو قفز من المحكمات والأصول إلى الجزئيات والشبهات والإشكالات، فبالتالي صار تصوره عن العلم أن يعرف جواب المسألة وأن يعرف حكم المسألة حتى يكون له قول فيها، فبالتالي هو لم يتصور أساسا ما معنى العلم. يا شباب العلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين أساسه هذه الأمور الثلاثة، أن تعرف القرآن، وأن تعرف بيان القرآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف ما الذي كان عليه الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك أن يكون لك اشتغال بتراث الأئمة، الأئمة المحققون. الأئمة المحققون أعني بهم الأئمة الأربعة، وأعني بهم الأوزاعي وشعبة والثوري والبخاري ومسلم والترمذي، ثم بعد ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيره من المحققين، يعني أي واحد ممن لهم اعتناء بجمع ما قاله العلماء في المسألة ودراسة المسألة وتصوير المسألة إلى ما سنتكلم عليه إن شاء الله. فأساسا الشباب لا عندهم اعتناء بكتاب الله، لا حفظا ولا فقها ولا تفسيرا ولا وكثير منهم ليس عنده ورد أساسي أساسا في القرآن، ما بيقرأش أساسا قرآن، ولا عنده اعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا قراءة ولا حفظا ولا فقها ولا استنباطا. وكثير منهم، وهذا بقى أشد، إن هو ليس أساسا متصورا ما الذي كان عليه الصحابة الكرام، لا يعرف كتب الآثار ولا يعرف فقههم ولا عملهم ولا أقوالهم، فضلا عن أن يشتغل بعد ذلك بتراث الأئمة. إيه المشكلة؟ إن الشاب نط كده، خلينا نتكلم بالتعبير المصري، نط وقفز، ترك هذه المحكمات وهذه البدايات الراسخة ونط فجأة على مسألة نازلة وترند مثلا نازل عايز يكون ليه تعقيب عليه، او شبهة مثارة او جزئية او اشكال، ما عندوش اساسا ارضية في الوحي. دي الفكرة الاولى. الفكرة الثانية، شباب، هو من اعظم اسباب الضعف، وهنعرف بعد كده الاثار اللي ترتبت على هذا الضعف، ضعف العناية بمحكمات الاسلام. محكمات الاسلام يا شباب هي الامور العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، اللي هو معنى كان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، اللي هي الأمور التي أكثر الوحي الكلام عنها، الكلام عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والكلام عن القدر، والكلام عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، والكلام كذلك عن الإيمان والإحسان والإسلام، الأمور التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها للصحابة. وهذه الأمور شباب لا بد أن يكون عند طالب العلم علم بها واهتمام بها أكثر من الجزئيات. أيضا سنتكلم عن الفكرة الثالثة، وهي حصر جهد، وده السبب الثالث الرئيس في ضعف طلاب العلم الذين دخلوا في طلب العلم بعد وسائل التواصل الاجتماعي أو تلقوا العلم عن بعد. حصر الجهد والوقت والتفكير في الأبحاث المعاصرة أو في متابعة طلاب العلم على يوتيوب أو على البرامج العلمية أو على فيسبوك أو تليجرام أو غيره. فهو مثلا لو هو بيذاكر في اليوم، بيدرس يعني، لو بيدرس في اليوم 5 ساعات، ممكن يجلس 4 ساعات إما على بحث معاصر أو رسالة دكتوراه أو في متابعة مثلا كراسة عاملها الشيخ أو تلخيص عامله فلان أو تشجير عامله فلان، ليس عنده يعني برنامج في قراءة تراث الأئمة. هو أساسا لا يعرف كتب الأئمة ولا يعرف ما هي مصادر العلم في الفقه أو الحديث أو الأصول أو اللغة، لا يعرف كيف يحرر مسألة، لا يعرف أين يرجع ولا كيف يقرأ، حتى لو أراد لا يستطيع أن يقرأ أصلا، لأنه تعود على المعلومة الجاهزة المرتبة. فهذا ما الذي نتج عن هذا؟ اللي هو آثار الضعف في هذه الاتجاهات الثلاثة، الضعف في العناية بالوحي والسنة وآثار الصحابة، والضعف في محكمات الشريعة، والضعف في تراث الأئمة. ليس عنده أساسا برنامج لقراءة تراث الأئمة. أخره، أنا ذهبت إلى كثير من الشباب والله ما وجدت عنده كتابا واحدا من الكتب الأساسية في أي علم، يعني بيروح معرض الكتاب وكل مكتبته شوية أبحاث معاصرة ومكررة وعايش عليها وخلاص. هل يمكن أن ينبل هذا؟ هذه مشكلة كبيرة جدا يا شباب. هذا بقى شباب أفرز لنا، أو من آثار هذا الضعف، أنك وجدت شابا طالب علم بقاله سنوات لا يحسن تلاوة القرآن. أنا لا أتكلم هنا عن الحفظ، لا هو اساسا ما بيقراش، ما بيعرفش يقرا. والله العظيم انا شفت طالب علم بقاله مثلا اكثر من 10 سنين، يعني زي ما بيقولوا كده اتزنق ودخل صلى بالناس، والله ما كان عارف يقرا، ما بيقراش الفاتحه صح اصلا. قراءه يا شباب، التلاوه. فضلا بقى عن ان هو ولا مهتم بتفسير ولا مهتم وطبعا لسه هتكلم عن الضعف في اللسان، ضعف اللي هو العلم بلسان العرب. طالب علم ليس عنده قواعد، يعني عايش كل حياته على 3 4 مسائل، في مسألة الإيمان، دخول العمل في مسمى الإيمان، مسألة حكم الخروج على الحاكم، مسألة المظاهرات، مسألة الولاء والبراء، 3 4 مسائل عايش عليهم وبيحكي فيهم، وهو متصور فعلا ان هو كده طالب علم، ولا يعرف شيئا عن محكمات الإسلام اللي هو حتى اللي جاءت في حديث جبريل، ولا يعرف الصلاة ولا الزكاة، ولم يتم كتابا واحدا فيها. وهذه يا شباب مشكلة كبيرة جدا. ثم هذا الشاب تجده كل يوم يكتب منشورات، وفاتح قناة تليجرام ويوتيوب وبيدرس. طب انت عندك ايه اساسا؟ ومشكلة العجلة في كل شيء، عجلة في الانتقال من الجزئيات، ومن يعني يريد ان ينتقل الى الجزئيات والشبهات والاشكالات دون ان يكون عنده محكمات، عجلة ليس عنده ورد في القرآن ولا فاهم معاني القرآن، ثم يعمل درس في تفسير القرآن وهو لم يقرأ شيء، هو فاكر انه ما دام عنده تفسير ابن كثير او تفسير الطبري هيقرأ ويدرس. ما هو ده اللي موجود دلوقتي، ان واحد ليس عنده علاقة اساسا بطلب العلم ولا درس، يقول لك الكتاب موجود وانا بفهم فخلاص، وثم بعد ذلك يخرج بكلام شاذ وينسبه الى دين الإسلام. عجلة في التصدر، عجلة في التعليم والتدريس، عجلة في الدخول في مناظرات، عجلة في أن يكون شخصا متابعا يهتم به وينظر إليه ويلتمس عنده العلم، ويريد أن يكون له قول في كل مسألة وفي كل شخص وفي كل فرقة. والله أنا لا أدري كيف يفكر هؤلاء، يعني غيره يكفيه وغيره أفضل منه وهو ضعيف وعنده التزامات ولم يتم كتابا واحدا ويفتح على نفسه كل هذه الأبواب، لا أعرف كيف يفكر هؤلاء. لذلك شباب كانت هذه الكلمة أنصحها لكم نصيحة محب ومشفق، أشفق عليكم كأخ ربما أكون أكبر منكم سنا أو يعني سبقتكم قليلا في طلب العلم، وأريد ألا تقعوا في كثير من الأخطاء التي يعني كان لها آثار سلبية. لا أريد منك أن يضيع عمرك، عمرك غالي جدا، يمكن أن يكون لك طريق في التقرب إلى الله ونفع المسلمين أعظم بكثير مما تتصور، فلا تتعجل على نفسك. فمن هنا شباب يعني كانت هذه النصائح. النصيحة الأولى، أنا سأحاول أن ألخص جدا يا شباب، يعني أحاول أن أذكر الفكرة دون شرح، يعني شرح هيكون التعليق في نصف دقيقة إن شاء الله. النصيحة الأولى يا شباب، طريق طلب العلم هو عبادة، يعني لابد أن تستحضر معاني العبودية وأنت تطلب العلم، أنت تتعلم لتعبد الله تبارك وتعالى. الصدق هو الأصل الجامع لكل خير، ينبغي أن تكون صادقا في طلب العلم، أن تتعلم لوجه الله، أن تتعلم لتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، أن تتعلم لتعلم الناس، لتصلح نفسك. لا يخطر ببالك أن تتعلم لتتصدر أو ليتابعك الناس أو لتكون قصة مشهورة أو ليثنى عليك، لا، تعلم لوجه الله تبارك وتعالى. وأنت تقرأ وأنت تكتب استحضر هذه المعاني. والله يا شباب هذه الأمور الدقيقة هي التي يعني يبارك الله فيها بقليل من العلم. يمكن إنسان يكون عنده معلومات كثيرة جدا، وكلما ازداد معلومات ازداد بعدا عن الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا هذه القصة. واتل عليهم نبأ الذي، وكلمة نبأ يعني ليس كل خبر يسمى نبأ، النبأ هو الأمر الذي ينتبه الناس إليه ويقص عليهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، كان عنده الحجج والبينات من الله تبارك وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني لم يكن حقيقا بها، كان على علم وأقيمت عليه الحجة لكن لم يكن حقيقا بها، فانسلخ منها. أول من سلخ منها فأتبعه الشيطان، يعني صار الشيطان يلعب به. فهذه المعلومات لم تنفعه. هذا هو الذي أكرره كثيرا يا شباب، الواقع الذي نعيش فيه والفتن والشهوات التي تفتح علينا والمصائب التي تنزل بنا لا يمكن أن نواجهها بمجرد معلومة أو رد إشكال أو كشف شبهة، هذا لا شباب، تحتاج قلبا، تحتاج عبادة، تحتاج أن تدعو الله تبارك وتعالى وأن تكثر من ذلك. أنا شباب في خلال مشواري في طلب العلم وجدت كثيرا من الشباب تحصيله للعلم ضعيفا، لكن أتلمس فيه الصدق والإخلاص وحب الإخوة وحب الخير لهم، ويفرح بهم ويتواضع لهم. كلما ازداد معرفة أشعر بتغير في سلوكه، يحسن إلى الناس. وجدت هؤلاء ورأيت كيف تسهل لهم سبل العلم والدعوة والتعليم، ويفتح الله لهم قلوب الناس. وفي المقابل وجدت أذكياء لكنهم يتعاملون باللف والدوران والحيل والكذب والخداع والكبر والمكر. والله وجدت هؤلاء كيف لا ييسر لهم العلم، كيف يعني ساءت أخلاقهم، كيف كانوا فتنة للناس بدل ما يكونوا عونا للناس. لذلك شباب، الفكرة الأولى الصدق، الصدق مع الله، مع الزملاء، مع الإخوة، أن تحب الخير لإخوانك. طلب العلم يا شباب هو قربة إلى الله، ليس وسيلة لصرف أنظار الناس إليك، ولا وسيلة لأن تكون متابعا مشهورا يضرب بك المثل. لا تستعمل علمك في الترفع على الناس والتفاخر وازدراء الناس وجلد الناس وتأنيب الناس، أن تظن أنك هذا الطريق شباب لا يصلح معه إلا الصدق، ولا يصلح فيه إلا التواضع. كما قال ابن تيمية، وهذه كلمة جميلة جدا تعجبني، حينما كان ينصح بعض الناس قال: فمن نور الله قلبه انتفع بقليل من العلم. يعني إذا كان الإنسان صادقا تنفعه المعلومات القليلة، وإذا لم يكن صادقا لم تزده المعلومات إلا بعدا عن الله. وأنتم تعلمون حديث: أول من تسعر بهم النار، أو أول من يقضى عليهم منهم عالم ولم ينفعه علمه. لذلك شاب، هذه أول نصيحة، الصدق. النصيحة الثانية، وهذا سبب يجعل كثيرا من الشباب يضعف عزمه على طلب العلم، ما هو شباب؟ أنه لا يشعر بقيمة أن تتعلم. طلب العلم يا شباب من أشرف ما يمكن أن تشتغل به في هذه الدنيا. وطلب العلم الذي أقصده هنا طلب العلم، علم الوحي، علم القرآن، علم السنة، علم ما كان عليه الصحابة الكرام، هذا أشرف ما يدخل تحت العلوم. لابد أن تعرف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه يعني قلبك بالأرض، فيقول: أحسن الناس انتفاعا برسالتي هو الذي تعلم وعمل وعلم. تصور إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه المنزلة هي أعلى الناس انتفاعا به. فإذا كنت تطلب العلم بهذه النية، أنك تريد أن تعبد الله وأن تتعلم دينك وأن تعلم الناس، فأنت من خير المنتفعين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كذلك من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. لماذا أنا أذكرك بهذه الأمور؟ هذه الأمور يا شباب أنا أكتبها أمامي يوميا أنظر فيها هذه الأمور. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن أذكر نفسي لماذا أتعلم، لأن الإنسان قد ينسى، الإنسان قد ينسى. زي ما بعض الناس الآن يحط لك صورة، مثلا صورة سمكة، يقول لك مثلا: تبارك الله أحسن الخالقين. هذا صحيح، لكن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق هذه السمكة أساسا، فهمتوا يا شباب؟ لكن لأنك اعتدت على رؤية السماوات والأرض فأنت لا تفكر في قيمة خلق السماوات والأرض، وإن كانت هي من ناحية الآية أعظم من خلق السمكة بل من خلق الناس. فنفس الشيء يا شباب، وأنت تتعلم ضع أمامك هذه المعاني، أن طلب العلم عبادة. المعنى الثاني يا شباب هو التشجيع، أنك كلما كسلت لابد أن تشجع نفسك. كثير من الناس يا شباب، وهذا سيأتي معنا، في أن تربط طلب العلم بالنتائج. لماذا؟ وهذا يغفل عنه كثير من الناس، يظن أن طلب العلم مطلوب منه أنك لما تتعلم الناس تسألك وتجاوب، أو أنك يكون لك خطبة جمعة أو درس. لا، مش لازم، أنت تطلب العلم لنفسك كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يبقى الأمر الثاني يا شباب، تذكر قيمة طلب العلم والفقه في الدين، سواء كنت، وهذا يحتاجه من يدرس عن بعد أكثر ممن يدرس مع المشايخ وطلاب العلم. الذي يدرس عن بعد يا شباب عنده مشكلة. أنا أريد منك أنك تتخيل كده، وأنا رأيتها، يعني قابلت كتير من الشباب، في مثلا شاب أعرفه، حبيبي من أحسن الطلاب، هو مقيم في ستوكهولم، وبت معاه يوم، يعني بته في معه في ليلة، يعيش وحده يا شباب، يعيش وحده. تخيل ده شخص بيشتغل لوحده، ما معهوش حد، لا عنده صحبة، حتى لما بيجي يحضر دورة بيسافر بلاد بعيدة جدا عشان يجي يحضر مع الشباب، ما عندوش صحبة، لا عنده صحبة ولا عنده رقيب ولا عنده زميل ولا عنده شيخ، فهو كيف يلزم نفسه بكل هذا؟ يحتاج أن يتذكر هذه المعاني. لذلك شباب، أنا أحثكم على أن تستحضروا معاني العبودية وأنتم تدرسون وأنتم تكتبون وأنتم تذاكرون وأنتم تختبرون. الأمر الذي بعد ذلك، أو النصيحة الثالثة يا شباب، تعلم لنفسك وللعمل بالعلم. لا تشغل نفسك وأنت تتعلم بإقناع المخالف، يعني لا تقول مثلا أنا طب كيف أقنع المخالف؟ كيف أجيب على الشبهة الفلانية؟ كيف أحل الإشكال الفلاني؟ والله وجدت كثيرا من الشباب يكون فاهما للدرس ومقتنعا بالفكرة، لكن يقول: لكن إذا عرضنا هذا على العلماني لن يقتنع، إذا عرضناه على الشيعي لن يقتنع، إذا عرضناه على الليبرالي لن يقتنع، نريد حجة أقوى. يا أخي، أنت تطلب الهدى لنفسك أولا. لماذا تفتح على نفسك هذه الشبهات والإشكالات؟ أنت فهمت الدرس وفهمت المعنى وخلاص، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة البحث عن الإشكالات والشبهات. لماذا شاب؟ أقول لكم مشكلة كبيرة، إنك أنت كطالب يكون عندك برنامج ثم تفتح عليك هذه الإشكالات والشبهات، فترى نفسك يجب أن تعرف الجواب عن كل شبهة وأنت تدرس، فتقفز إلى هذه الإشكالات والشبهات فيكون عندك تشوه في المعلومة. يبقى الفائدة الثالثة شباب، تعلم لنفسك أولا ولا تهتم بإقناع مخالف أو رد شبهة أو دفع إشكال. النصيحة الرابعة شباب، أشرف العلوم على الإطلاق يا شباب هي كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن يا شباب هو كشاف العلوم التي ينبغي أن تعرفها. يعني إيه؟ يعني هذا الكتاب يا شباب كل أمر تكلم فيه القرآن هو أشرف علم ينبغي أن تشتغل به. يعني إيه؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو رب العالمين وقد جعل هذا الكتاب تبيانا وهدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، فلابد أن يكون الله ذكر فيه أخص ما ينبغي أن يعلم. فإذا كان الله تبارك وتعالى كلمك في القرآن عن نفسه وعن أسمائه وأفعاله ومحامده، وكلمك عن رسله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن كتبه وعن القرآن وعن البعث وعن اليوم الآخر وعن معنى الحياة الدنيا وعن الباقيات الصالحات وعن القدر وعن الإحسان وعن قصص الأنبياء والصالحين وعن قصص الكفار والفاسدين، وكلمك عن الكبائر وكلمك عن الصالحات، فهذه أشرف العلوم. إذا يا شباب، الوصية الرابعة، تعلم الوحي هو أشرف علم يطلب. لماذا أنا أقول ذلك شاب؟ لأننا صرنا نعيش في عصر صار طلب القرآن فيه موضة قديمة. دلوقتي الطالب بيفتخر، الشاب طالب، طالب علم إسلامي بيفتخر أنه أخذ، اشترى نسخة يعني فريدة لكتاب لفولتير أو سبينوزا أو بيرتراند راسل مثلا أو أي واحد من دول، ويفتخر جدا أنه في كلامه يذكر كلمة لفلان وفلان، وهو لا يذكر آية أو حديثا هو أشرف وأعظم وأجل في المعنى الذي يطلبه. هذا ليس موجود. أنا أعرف كثيرا من الشباب والله لا يقرأ القرآن، وهو يرى نفسه طالب علم، ما عندوش ورد قراءة أساسا، فضلا أنه يكون بيعرف يقرأ، فضلا أنه يكون حافظ شيء من القرآن. مع إن كان تصورنا إحنا قديمنا شباب عن طلب العلم إن الإنسان أول ما يتعلم المفروض بيحفظ القرآن، مش بتكلم حتى على الحفظ، يكون عنده عناية به. فلذلك شباب، النصيحة الرابعة، القرآن هو كشاف العلوم، كل علم جاء ذكره في القرآن فهو أشرف علم، وإنما نتعلم كل العلوم لأجله، فنتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفهم به القرآن، فهو بيان القرآن قولا وعملا. نتعلم آثار الصحابة لأنهم الذين عملوا به، نتعلم لسان العرب لنفقه القرآن، نتعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث، كل هذا إنما نتعلمه لنفقه في الدين الذي هو القرآن. لذلك شباب، القرآن، وهذه هي النصيحة الرابعة شباب، القرآن هو كشاف العلوم. النصيحة التي بعد ذلك شباب، طبعا أنا بحاول أختصر، وإلا فأنا كنت عندي برنامج موسع جدا لتعلم القرآن أو محكمات القرآن، سيكون قريبا إن شاء الله في دورة تابعة لبرنامج اسمه برنامج مساق، إن شاء الله سيكون أنا مسؤول فيه عن الكلام عن مسائل الإيمان الكبرى، وسأتكلم فيه إن شاء الله عن محكمات القرآن، فخليها لما يأتي وقتها إن شاء الله. من المشكلات الكبيرة جدا يا شباب أن في كثرة الشبهات التي تعرض على المسلمين، طبعا أعداء الإسلام بكل اتجاهاتهم، حتى من أبناء المسلمين من الجهلة الذين يتكلمون بغير علم، أو الذين يخترعون في تفسير الآيات، أو يحرفون في فهم الأحاديث، كل هؤلاء يشغلون نصيبا من طلاب العلم أو أهل العلم، فيريدون الرد عليهم. فما المشكلة هنا؟ المشكلة إن الشاب المسلم الذي يحب دينه تصور إن العلم هكذا، تصور ان العلم هو ان انا اعرف اجاوب لما حد يتهمني بشيء او يتكلم. لا، العلم مش هكذا. الاساس يا شباب هو ان تتعلم محكمات الاسلام، متمحكمات الاسلام، وان تكون عبدا صالحا، هذا هو الاساس. لكن قد تعرف شبهة او اشكالا او جزئية، هذا بمنزلة الدواء الذي قد تحتاج اليه في وقت. لكن ما هو الغذاء؟ الغذاء الذي ينبغي أن ينبت منه لحمك هو محكمات الإسلام. يعني المحكمات المراد بها الأمور المجمع عليها، المتفق عليها، الأمور المحكمة التي لم تنسخ، الأمور المعلومة التي يعني التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم. الكلام عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عن خلقه وهديه، والكلام عن سنته، والكلام عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذا شباب، والكلام عن أكبر الكبائر، هذه الأمور الأساسية. صار الآن كثير من الشباب لا يعرف شيئا عن هذا، أول ما يفتح يعني عينه على دينه يتكلم عن شبهات وإشكالات، فليس عنده محكمات، لذلك لا تجده يصبر على مصيبة، وربما دخل في شبهة أو شهوة أو وقع في كبائر. لماذا؟ لأن ليس عنده لا تقوى يدفع بها الشهوات، وليس عنده محكمات يدفع بها الإشكالات والشبهات. يعني هو فاضي، هو منظر بس كده، يعرف يتكلم في شوية مسائل سطحية، لكن ليس هو نفسه إيمانه ليس موجودا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن، والمقصود بالإيمان هو المحكمات، والمقصود بالقرآن هو الأحكام الشرعية. وهذا هو الذي قالته عائشة رضي الله عنها، قالت إن الله أول ما أنزل، يعني ذكرت يعني ذكر الجنة والنار، ولو أن الله قال لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا ولا ندع شرب الخمر. فهي تتكلم هنا عن فقه التلقي والتدرج في التعلم. يبقى من الأمور المهمة جدا يا شباب أنك تعتني بمحكمات الإسلام، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان إن شاء الله لمعنى المحكمات. الأمر الذي بعد ذلك شباب، أو الفائدة السادسة، العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحاول أختصر الآن الكلام لأن لسه عندنا أسئلة كثيرة. العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأمور المهمة جدا يا شباب. لابد أن يكون لك ورد في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أختصر الأول الكلام عن القرآن. الكلام عن القرآن كبير جدا وواسع، لابد أن يكون لك ورد في القراءة وورد في التفسير، لابد أن يكون عندك عناية بعلوم القرآن وبنزول القرآن والمكي والمدني ومحكمات القرآن وأخلاق القرآن وقصص القرآن، كل هذا ينبغي أن يكون هو في المقام الأول عندك، ومعه كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عندك ورد للقراءة. ممكن تبدأ بقراءة مثلا مختصر البخاري، مختصر مسلم، ومن جهة الشرح مثلا تبدأ بجامع العلوم والحكم، أو مثلا شرح رياض الصالحين. يعني لابد أن يكون على الأقل يوميا ربع ساعة تنظر في السنة، فضلا عن الاشتغال بعلوم الحديث وما يتفرع عنها من علم الرجال وغيرها. لا، أنا أتكلم هنا عن القراءة، قراءة السنة وشرح السنة وتقييد الفوائد والعمل بها. أيضا، وهذا هو الأمر السابع، شباب، النصيحة السابعة، العناية بآثار الصحابة. من أخص جوانب النقص الموجودة عند طلاب العلم أنهم انقطعت الصلة بينهم وبين الصحابة. يعني أساسا ما عندوش ورد في أقوال الصحابة ولا أفعال الصحابة. أنا هنا أنصحك بأن تعتني ببعض الكتب التي جمعت آثار الصحابة، مثل مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق أو تفسير الطبري. هذه من الكتب المهمة التي تعرف بها شيئا عن الصحابة. وأنا أتكلم هنا عن فقه الصحابة، يعني طريقة عمل الصحابة وفتاوى الصحابة. الأمر الثامن يا شباب، أو النصيحة الثامنة، العناية بلسان العرب. طالب العلم يا شباب الذي يدرس ذاتيا أو يدرس عن بعد، بيجد تعلم لسان العرب، لا أقصد هنا النحو فقط، لا، تعلم لسان العرب، كيف كان يتكلم العرب؟ وهذا يدخل في دراسة الشعر الجاهلي، ويدخل في دراسة الأدب، ويدخل كذلك في دراسة تفسير القرآن الكريم. كثير جدا من الشباب عنده مشكلة في تعلم علوم اللسان العربي. يعني هو طبعا هذا اللسان يا شباب هو الذي يفقه به القرآن، والإمام الشافعي جعل مقدمة فقه الشريعة في أمرين: أن تعرف اللسان الذي نزلت به الشريعة، وأن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عمل وبين هذه الشريعة. واضح يا شباب؟ فتعلم لسان العرب مهم جدا. ربما إن شاء الله نتكلم بتفصيل أكثر، أنا فقط أفتح لك يعني الأبواب. النصيحة التاسعة يا شباب، السعي في استكمال معاني القوة والأمانة. يعني إيه يا شباب؟ أنا مش عارف إحنا خدنا وقت قد إيه، هل الأول في حد بعمل تعليقات؟ أنا مش عارف، لأني مش جاي قدامي تعليقات. فلو حد يكتب احنا اخدنا وقت قد ايه، لاني مش عارف احنا بدأنا، يمكن دلوقتي احنا اخدنا تقريبا ساعة، مش عارف، احاول انا اتكلم بسرعة عشان لسه في اسئلة كتير. الفائدة التاسعة شباب، السعي في استكمال معاني القوة والامانة. يعني ايه معاني الامانة شباب؟ الانسان، اي انسان يريد ان ينجح في اي مجال، عنده جهتان رئيستان، كل الأمور الأخرى تندرج تحت واحدة منها. المعنى الأول الأمانة، والمعنى الثاني القوة. الأمانة يدخل فيها الإخلاص والصدق والتواضع وسلامة القلب وحب الخير للمسلمين، كل معنى جميل فيه رقة وفيه أدب وفيه حسن لسان أو طيب قول، كل هذا يدخل في معاني الأمانة. المعنى الآخر القوة، الصبر، الجلد، المهارة، حسن البيان والبلاغة وقوة الحوار والجدال وقوة العزيمة. فأنت كطالب علم، خصوصا إذا كنت تدرس ذاتيا، لابد أن تلاحظ هذه المعاني من نفسك: صدق الحديث، الإخلاص، التواضع، حسن الكلام مع الناس، حب الخير للناس. هذه جهة. الجهة الأخرى العزم، الإرادة، الصبر، الجلد، حمل النفس على ما تريد. كل هذه المعاني مهمة جدا يا شباب. النصيحة العاشرة، اجمع قلبك على هدفك. هذا مهم جدا يا شباب. التشتت هو من أكبر المشاكل التي تصيب الطالب، يريد أن يفعل كل شيء فلا يفعل أي شيء، أو يدخل في كذا برنامج ولا يتم برنامجا واحدا منه، وهذه مشكلة كبيرة جدا يا شباب. وهذا من أهم المشكلات الموجودة في الدراسة الذاتية أو الدراسة عن بعد، إنك تايه كل حاجة. فكرني بالبوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح مش معناه إنك أنت تاكل كل حاجة، وإنما معناه إنك تختار الحاجة اللي بتحبها. يبقى وجود البرامج دي كلها أمامك مش معناها إنك تشترك في كل البرامج، لا، معناها إنك تختار. طيب كيف أختار البرنامج؟ ده سؤال يعني سيأتي معنا جوابه، لأن أنا عندي ورقة كتبتها فيها 33 سؤال لازم أجاوبهم، لأني وعدت الشباب، لكن هجاوب سريعا. فهيأتي منهم هذا السؤال: كيف أختار البرنامج المناسب؟ الفكرة هنا يا شباب، اجمع قلبك على شيء ثم انتهي منه وادخل في الذي بعده. مهمة جدا. حتى ابن تيمية له قول جميل جدا يقول: ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. الأمر الذي بعد ذلك شباب، وهو النصيحة 11: الصبر والجلد واليقين. الحق يا شباب لا يكتمل إلا بالصبر. يعني إيه؟ أنت تريد، أنت إنسان طيب، ما دمت أنت أساسا فكرت تستمع إلى درس يتكلم عن كيف تدرس عن بعد وكيف تنتفع، ففيك خير. يعني أنت بتبص يا شباب، أقول لكم على حاجة: الإرادة محركة. أنا دلوقتي إنسان قاعد قدام الهاتف، فلقيت فيديو مكتوب كيف تحسن تربية أبنائك. مجرد أن أنا فتحت هذا الفيديو يبقى أنا أطلب هذا، فأنت فيك خير. أنت تريد أن تتعلم، تريد أن تكون أمينا وقويا وطيبا ومؤمنا، تريد أن تكون عالما، تريد أن تكون داعية، عندك إرادة، عندك حق. لكن الحق يا شباب لا يمكن أن يثبت إلا بالصبر. لذلك ربنا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإحنا إذا كان عندك حق وليس عندك صبر، فستأتي عندنا مشكلة عجز الثقة. إنسان ثقة، أمين، طيب، صادق، بس ضعيف، كسلان، بيمل بسرعة، ليس عنده جلد، ليس عنده طموح، لا يطور نفسه، هي دي المشكلة. فنحن الآن يا شباب نريد أن نفرق بين الإرادة والعزم. الإرادة هي أنك أنت فتحت برنامج بيتكلم عن الرياضة والتغذية والرجيم، بس العزم أنك تكمل فيه للآخر. الإرادة أنك أنت حبيت أنك تشترك في برنامج أو أكاديمية، بس العزم أنك تكمل فيها للنهاية. الإرادة أنك أنت تفتح الكتاب كده حبيته، لكن العزم أنك تتمه للآخر. أنا أقسم بالله، وأنا يعني هذا عن يقين، أنا قابلت عدد كبير جدا من الشباب في دورات، وقلت لهم سؤالا ليس من باب الجلد أبدا، ولله الحمد أنا من أكثر من ينفخ الروح، روح العزم في من يحدثه، ولله الحمد، لكن في نفس الوقت أحب المصارحة. سألتهم سؤالا صريحا: من منكم، طبعا هم بيطلبوا العلم بقالهم حوالي 5 سنين، من منكم أتم كتابا من أوله إلى آخره؟ ولا واحد رفع إيده، وأنا متأكد. ليه؟ لأن إحنا صرنا نعيش في عصر السرعة. يفتح منشور يعجبه أول سطرين مبسوط منه ونافع، يقولك أنا لسه هتمه للآخر. لا، يسمع درس أول 10 دقايق وبعدين يقول، مع أنه شايفه نافع، أنا عايز ينتقل لغيره. يعني عنده فكرتين: أول شيء أنه هو عنده طموح، تمام، لكنه عنده ملل وما عندوش صبر، ويريد أن ينتقل. يعني عايز ينتقل من الكتاب ده للكتاب ده من غير ما يفهم الكتاب ولا حتى يتمه أصلا، ما قرأوش. يبقى عنده سرعة ملل، وعنده عدم إكمال للمشروع، ينتقل من هذا لهذا. يقول أنا، واحد جاب لي كم شهادة وقال لي أنا خدت كل الشهادات دي. قلت له أنت بينك وبين نفسك حاسس أنك أنت انتفعت من كل هذه الشهادات؟ ليست العبرة يا شباب بكثرة ما أشترك فيه من البرامج. أنا عن نفسي لم أكن أنتقل من سورة أحفظها إلى سورة أخرى إلا بأن أرى أني أقرأها بطلاقة. يعني مثلا كان بعض الشباب بدأوا معنا في السورة، يأخذ مثلا يسمع سورة هود مثلا، أول ما يسمعها خلاص يرجع من عند المعلم يدخل في غيرها. أنا لم أكن أفعل ذلك، أنا تعلمت هذه السورة وسمعتها، هذه هي الخطوة الأولى. يأتي بعد ذلك مرحلة التثبيت والترسيخ والضبط، احنا بنقول تثبيت الشغل أهم من الشغل. أنا درست كتابا لا أتركه على الرف، لابد أن أضبطه وأن أتقنه. أول ما أجد فيه معلومة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تثبيت، لابد أن أقف معها. رأس المال يا شباب الذي بين يدي أفضل من الربح. يعني أنا بين يدي شيء لابد أن أجوده وأن أحسنه. أنت مشترك في دورة، مشغول لي بالدورة الأخرى، تقول أصلها هتفوتني. لا، مش هتفوتك، موجودة، بعد ما تنتهي من هذه انتقل إلى غيرها. إذن يا شباب، من أخص أسباب ضعف طلاب العلم خصوصا الذين يدرسون عن بعد فكرة الانتقال من البرنامج إلى البرنامج دون أن يتمه، وضعف الجلد، ليس عنده جلد. كما قلت لكم يا شباب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحق لا يكتمل إلا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب الأمر الذي بعد ذلك أو النصيحة التي بعد ذلك شباب، ابدأ بالمتاح لديك، يعني لا تنتظر الخطة اللولبية اللي ما فيهاش غلطة. واحد يقول أنا عندي برنامج فتح أمامي، لكن البرنامج ده مشكلة إن هو فيه حديث فقط وفقه، ليس فيه عقيدة أو كذا. ابدأ يا عم، قول بسم الله وابدأ. أنا أريد أن أحفظ القرآن لكن ليس عندي شيخ، احفظ عن طريق الإنترنت أو عن طريق الأشرطة. طيب أنا واحد يقول لك أنا ليس عندي كتب، اقرأ بي دي اف، ليس عندي لابتوب، اتصرف. من الآخر يا شباب، أي واحد يريد أن يعمل سيعمل، وهذا والله أنا اكتشفته من كل مراحل حياتي. أنا ما كنت بلعب في نادي، كان عندنا في ناس يعني بيلعبوا في الأندية العالية اللي هي يعني الأندية الناس اللي هم يعني الأغنياء اللي في مصر، والله العظيم كانوا بيدخلوا البطولات يتغلبوا، وناس تانية كان يعني بيلعبوا في أنا كنت بروح لصديقي في قرية، كنا بنتمرن ونجري في الطين ويطلع عين أبونا عادي مش مشكلة، والحمد لله كنا متميزين. فالقصة مش قصة أدوات ولا قصة مكتبة ولا كفالة ولا، والله هي القصة في رأيي قصة صدق مع الله وإرادة. الإرادة يا شباب تجبر نقص الأدوات، فاعمل بالمتاح ولا تنتظر اكتمال الأدوات. البرنامج اللي مفتوح لك اشترك فيه، توكل على الله، ابدأ. إنما تقول لا لسه بقى، أصل في برنامج هيفتح السنة الجاية إن شاء الله هيشترك فيه فلان وفلان وفلان وفلان. يا عم أنت لسه هتستنى السنة الجاية؟ لسه هتنتظر للشيخ اللي معاه الأسانيد العالية عشان يمن عليك ويديك ربع ساعة في الشهر؟ ما تشتغل يا ابني بالمتاح، اشتغل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اللي بيستثمر المتاح الله سبحانه وتعالى يفتح عليه الأبواب. طيب رقم 13 بقى، دي أكتر نصيحة أنت محتاجها. ليه؟ أنا يعني أحاول أعمل لك تشويق ليها. يعني أنت دلوقتي كما قلت لك جالس في البيت، محدش رقيب عليك، وقت ما مزاجك يجي لك بتفتح اللابتوب بتشوف الدرس براحتك. انت بقى محتاج النصيحة دي، كن مراقب نفسك، مشجع نفسك، محاسب نفسك، مكافئ نفسك، مقيم نفسك. دي يا شباب خلاصة النصائح أو عصب هذه النصائح. لا تنتظر من يشجعك. كتير من الشباب يقول لي، يبعت لي يقول لي يا شيخ ممكن تقول لي كلمة كده تشجعني؟ أنا بشجعه الحمد لله، بس بعد ما بشجعه بقول له يا حبيبي لا تنتظر من أحد أن يشجعك، ممكن بس تقول لي كلمتين كده يعلوا حماسي، فلان فلان بص لي بصة وحشة، أو فلان أحبطني، أو محدش ملاحظني. أنت ما تشغلش بالك بالكلام ده، كن أنت مشجع نفسك، مراقب نفسك، ملزم نفسك، ومكافئ نفسك كذلك، ومقيم نفسك. أنت أدرى بنفسك، لا تنشغل ولا تنتظر من يلزمك ومن يحاسبك. والله يا شباب لسببين، السبب الأول أنت أعلم بنفسك، والسبب الثاني محدش فضيلك. هو أنت طفل كل شوية واحد يقول لي معلش قول لي بس كلمتين أصل أنا محتاج بس حد. يا عم في إيه؟ ما تسترجل. أنت ما فيش حد هيشيل همك غير نفسك في الدنيا دي. لو أنا حتى فضيت لك أقول لك كلمتين النهاردة، بعد كده مش فضيلك. فلا تنتظر من أحد أن يشجعك. النصيحة 14 شباب سريعة، ضع خطة مناسبة لوقتك ومستواك. يعني ايه؟ انت لازم تعرف ان في منظومة للحياة، انت عندك اسرة وعندك اولاد وعندك لقمة العيش وعندك في حاجات كتيرة. ضع لنفسك خطة تستطيع ان تستمر عليها. كلمة النجاح هي المواظبة ولو بالقليل. انا اعرف والله ناس اعرفهم وممكن اذكر اسمائهم بس بلاش، من اكبر طلاب العلم والله بيشتغل في اليوم 12 ساعة، اللي شغال مهندس واللي شغال دكتور وطالب علم كبير مش صغير وله نفع دعوي وتعليمي، هو بيذاكر في اليوم حوالي 4 ساعات بس، عارف هو بيعمل ايه وبيواظب عليهم ويدخر كل فراغ لطلب العلم. يبقى القصة مش قصة التفرغ. انا والله عشت مع شباب في بعض القرى نطلب العلم، والله كانوا متفرغين تماما، عندهم المشايخ وعندهم مكتبتين فيهم كل الكتب تقريبا، وعندهم الكفالة، في واحد بيكفلهم يدوم فلوس شهريا، وعندهم لابتوب كل حاجة. والله العظيم كان كذا واحد منهم بينام في اليوم أكتر من 14 ساعة، ما كنتش عيني بتقع عليه إلا وهو نايم، ما كانش بيعمل حاجة. وفي المقابل شخص تاني مش متفرغ، شغال وطالع عين أهله، ومع ذلك كل ما يكون عنده وقت بيتعلم، بيسمع وهو راكب الأتوبيس وهو راكب العربية راكب القطر، كل ما يكون عنده وقت بيدخره في العلم. يبقى إذا يا شباب النجاح هو المواظبة وأن تدخر كل وقت لهدفك. فما تربطش بقى النجاح بأنك تكون متفرغ، ولا تربط ولا تحط لنفسك خطة عالية قوي تقول والله أنا كل يوم مثلا هذاكر 6 ساعات بينما أنت أساسا ما بتفضاش غير ساعتين. لا، حط لنفسك خطة مناسبة. النصيحة 15، أنا حاول أختصر في النصائح، في عندك نظرتين يا شباب، النظرة الأولى للهدف الكامل والنظرة الثانية للهدف الوقتي. أنا أريد أن أتعلم القرآن، نعم، لكن اليوم ماذا أريد؟ اليوم أريد فقط أن أحفظ الوجه الأول من سورة تبارك، خلاص، يبقى أنا لا أفكر إلا في هذا. أنا شباب في حياتي أعيش بهذه الطريقة، لا أفكر أبدا إلا فيما أفعله الآن، مش حتى في اليوم. يعني دلوقتي هعمل إيه مثلا؟ هطلع أجري مثلا، أو أنا دلوقتي هعمل إيه؟ دلوقتي أنا هدي درس على الفيسبوك، دلوقتي هعمل إيه؟ أنا هقعد مع ابني، خلاص كل حاجة ليها وقت، ما فكرش في الهدف الكبير، وإلا لو فكرت فيه هقعد مشغول بيه وده أنا ناقصني كذا، لا، فكر في الهدف من جهتين، الهدف هدف كبير عشان يحملك على تطوير النفس، والهدف اللحظي في هذا الوقت ماذا تريد أن تفعل؟ طيب، النصيحة التي بعد ذلك شباب، ودي طبعا أنا يمكن اتكلمت عنها كتير لكن هأكد عليها تاني، إذا بدأت، دي رقم 16 تقريبا، إذا بدأت في طريق فأكمله. يعني إيه؟ أنت مثلا دخلت على يوتيوب وجدت سلسلة، والله أنا أحكي لكم تجربة يعني عن نفسي، أول ما بدأت كنت سمعت أشرطة للشيخ يوسف الغفيص، ما كانش في بقى كمبيوتر، سمعت أشرطة وكان بيشرح تقريبا حديث كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنا سمعت أول يعني 5 دقائق قلت خلاص، والله العظيم يا شباب جبت كل الأشرطة والدروس اللي كانت موجودة في الوقت ده من كل أصحابي، بقيت أعدي عليهم بفضل الله ورا بعض كده خلصتهم، وش لأني حسيت إن في نفع، أنا انتفعت، لا يبقى أكمل، فتحت كتاب وجدته جميل كمله للآخر، هو كده. إنما تبدأ في الحاجة وتنتقل منها قبل ما تتمها، تقول أنا إن شاء الله تجيب كوباية دلوقتي بقى مشهور، تصور كوباية القهوة والكتاب مفتوح جنبك، بيتفتح المقدمة وبعد كده بعد يومين بتلاقي كوباية القهوة وقع الكتاب وانتهى الأمر. لا يا شباب، إذا بدأت في طريق فأتمه، بدأت برنامج رياضي كمله، بدأت مثلا برنامج غذائي كمله، استعن بالله، حتى لو قصرت كمل، بدأت في حفظ سورة ما تجيش تقول لا أصلا أنا مش عارف أكملها أخش في غيرها، لا كملها. إذا تعودت نفسك على الانتقال دون التمام ستفقد الثقة، صدقني، فدي نصيحتي لك، إذا بدأت في طريق فأتمه. وأنا عندي أمثلة كثيرة جدا والله يا شباب مهمة في هذا، لكن أنا أريد أن يعني أنجز. ال ال ال ال الصورة الوحيدة للتفاعل مع الكتاب أو المنشور هو أن تعمل به، مش أنك تعمل لايك وتعمل أعجبني أو تعمل علامة مش عارف أحزنني، مفيش كلام ده يا شباب. مشكلة العصر التي نعيشها هنا التمثيل، انك انت بتمثل على نفسك، انك انت متفاعل وتقعد تنشر الفيديو وانت بتعملش باللي فيه، لا، اي خير تعمله، اي طريق خير يجي قدامك اعمل بيه. سمعت موعظة النهاردة عن قيام الليل، قوم صلي الركعتين، يعني عود نفسك ان اول ما بتعرف بتعمل، واول ما بتبدأ بتكمل، وأول ما بتكمل بتطلب الأعلى، وهكذا. والله إذا عودت نفسك على ذلك يعني سيختلف حالك. من الأمور المهمة جدا يا شباب اللي هي بتؤثر على هذه الفكرة اللي هي فكرة التمام، إنك تفتح على نفسك أبوابا كثيرة في حياتك، في عيشتك، يعني تعقد حياتك، تشترك مثلا في برامج كثيرة، في قنوات يوتيوب كثيرة، كل شوية يجي لك إشعار إن فلان نزل فيديو وإن فلان حط منشور على تليجرام. يعني أنت لما تكون مشترك في 10 قنوات تليجرام وعشر قنوات يوتيوب وبتتابع عشرات الصفحات للنشطاء على فيسبوك، ما هو الوقت الذي يصفو لك لتعمل بما تعلمت؟ وأحيانا شخص يقول لي مثلا والله أنا بسمع يعني فيديو جميل أو بقرأ منشور حلو بس ما بيحركنيش، فقلت له هو هيكون في جني هيطلع عفريت كده هو اللي حركك، ما أنت لازم تتحرك. أنت لقيت واحد بيكلمك عن تربية ابنك أو عن ركعتين قيام الليل أو عن تعلم القرآن أو عن كتاب حلو، تكتفي بقى بأنك أنت تعمل مشاركة؟ ما تنتفع أنت، اقرأ، اعمل صلي لك ركعتين، ابدأ في تعلم القرآن، ما حدش هينفعك غير نفسك. يبقى شباب الصورة الصحيحة للتفاعل هي أن تعمل بالكلام. طيب الأمر الذي بعد ذلك الشباب، طبعا احنا اتكلمنا عن فكرة الوقوف اللحظي مع الأشياء وظاهرة الإنسان ضعيف العزم قليل الصبر سريع الملل متشتت المطالب، واحد تايه كده تلاقيه بص طول النهار عمال يفر في الفيسبوك ومش راسي على حاجة. انا في اشخاص من 18 سنة بيبعتوا لي رسائل، سواء كان بيجي لي البيت ولحد دلوقتي يقول لي اعمل لي خطة عشان أبدأ في طلب العلم. انا كتبت له خطة اكتر ما شربت مية تقريبا، ومع ذلك لم يبدأ في اي خطة من الخطط. يا شباب بيتكلم كتير وما بيعملش حاجة، عايز يوصل من غير ما يتعب، فاهم؟ طيب فدي الفكرة التي بعد ذلك. خلينا رقم 17، لا تربط استمرارك في طلب العلم برؤية النتائج. دي بقى يا شباب مهمة. الآن الإنسان بقى بيربط النجاح بعدد المشاهدات، بعدد اللايك، بعدد المشاركات، بعدد المتابعات، فلان ده متابعه كام. انت شاغل بالك بده كله ليه؟ انت حتى في بداية طلب العلم المفروض لا يخطر ببالك هذا، انت في فترة الإعداد. فلا تربط استمرارك في تحصيل العلوم برؤية النتائج. الفكرة رقم 18، مش عايز أفوت ولا حاجة لكن حتى لو هقرأهم سريعا، السعي في التكوين والتأسيس والتأني في الإعداد. مهمة دي يا شباب، لا تتعجل، لا تتعجل الظهور، لا تتعجل التصدر ولا التدريس، ولا تتعجل أن تكون متابعا، لا تتعجل أن يكون لك قول في المسائل، لا تتبرع بالكلام في مسائل يكفيك غيرك فيها وأنت لست أهلا لها ولن تأتي بها على وجهها. هذا يا شباب من أخطر المشكلات التي نعيشها، وهذا أفرزه إنك أنت قدامك الموبايل وفي بيتك ممكن كل شوية تعمل لي فيديو. طب ما تصبر، ما تصبر على نفسك يا أخي، يا ريت، أقسم بالله يا ريت، أتمنى أن يكون هناك من يكفيني كل هذا وأتعلم أنا أكتر، لأني أجهل أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما أعلم. كلما دخلت في علم وفتحت فيه شوية أعرف مقدار سعة العلم ومقدار ما عندي، فأقول يا ريتني كنت اتعلمت، يا ريت يكون عندي فرصة. فلما يكون انت يعني في غيرك يكفيك ثم تقحم انت نفسك، والله انت كده يعني ضليت الطريق وبتضيع وقتك على الفاضي. ودي النصيحة اللي انا بقولها لكتير من الشباب، انا مش بحبطك، بالعكس انا بنصحك لوجه الله. لماذا؟ لان انت الان في فترة الاعداد، اتقل على نفسك، هيجي لك وقتك، لماذا تتعجل ما لن تأتي به على وجهه؟ انت فاكر انك اول ما درست كتاب تروح تشرحه؟ او واحد دلوقتي تلاقيه والله عامل لك يقول لك شرح صحيح مسلم، وانا اساله قلت له بالله عليك انت قرات صحيح مسلم؟ يقول لي لا بس شرح النووي معايا. هفتح واجيب انتم معقدين المساله ليه يا عم؟ والله مش معقدين المساله. الاقي شاب عنده 20 سنه كل ثانيه عامل منشور وعامل فيديوهات. ده انت لسه يا ابني عندك 20 سنه، يعني الطريق قدامك، مستعجل على ايه؟ اصبر. لذلك يا شباب ما يبذل في الاعداد يختصر في الاداء. كلما كان الإنسان أداؤه راسخا قويا كلما كان عطاؤه أكثر وأقوى وأعمق. دي مهمة جدا يا شباب. طيب رقم 19، مسائل الإسلام يا شباب وأبواب وعلوم كثيرة، لا تحصر نفسك في مجموعة من الجزئيات تعيش عليها. ودي آفة موجودة، واحد يعيش مثلا في مسألة كفر النصارى ويقعد حياته كلها حواليها، في مسألة أخرى في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، كل مدة كده تطلع مسألة ونتكلم بقى عنها وانت تعيش حواليها. لا، فرق بين خطتك الأصلية اللي انت ماشي فيها والمسألة النازلة التي تحتاج أن تعرف حكمها سريعا. يبقى مهم جدا انك انت تعرف ان مسائل الإسلام كبيرة جدا ومتنوعة، لا تحصر نفسك ولا تتقوقع حول مجموعة مسائل تعيش عليها وتوالي وتعادي وتصنف الناس. زي ما كتير من الناس دلوقتي بيصنف الناس بناء على مسألة، يقول لك أصل فلان ده كويس بس ما بيقولش بكذا، أصل كويس بس ما بيقولش بكذا. ليه؟ لأنه هو مش شايف الإسلام غير المسألة دي. لا، الإسلام أعظم وأوسع وأشمل من أن تحصره في 3-4 مسائل تعيش عليها وتدعو وتتكلم في واحد ليل نهار مثلا ما بيتكلمش غير عن الأشاعرة، ليل نهار كل منشور عن الأشاعرة. ليه يا عم؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ مسائل الإسلام كثيرة جدا، حتى لو هذا بابك، لكن ليس فرق بين ما تتعلمه وما يحتاجه الناس، فهي مش كل حاجة أنت درستها يعني تقولها للناس. طيب الفائدة اللي بعد ذلك، احسن الافاده من كل من تقابله من الكفاءات. انا خايف ان انا يعني اتوسع كثيرا والوقت يطول عليكم، لكن انا عموما احاول ان انا احلكم على درس اخر كنت انا ذكرته من معوقات نبوغ طالب العلم، ولكن هنا احاول ان اقف مع المسائل التي يحتاجها الطالب الذي يدرس عن بعد بالاخص يعني. وان شاء الله بعد كده احط لكم رابط هذه المحاضرة توسعت فيها اكثر في هذه التفاصيل التي يشترك فيها طالب العلم عن بعد او عن غيره. اقف الان مع فائدة مهمة جدا يا شباب، وهي ان الطالب الذي يدرس عن بعد بيفتقر الى مهارات. من هذه المهارات يا شباب، انت الان فاكر ان المشكلة انك تحصل على المعلومة؟ لا، انت عندك مهارة في مهارة القراءة، انك تحسن القراءة. ممكن تكون لا تعرف تقرأ أصلا، أنا وجدت كثيرا من الطلاب لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا، ما يعرفش، يبقى مهارة القراءة. عندك مهارة الفهم والاستيعاب، إنك تفهم الكلام دون أن يشرح لك، اللي هي التدريب على فهم الكلام، دي مهارة. عندك مهارة التذكر والحفظ، في واحد بينسى على طول، فهذا لابد أن يتعلم هذه المهارة بالتكرار وبأن يشرح لغيره وهكذا. عندك مهارة أخرى تحليل المقروء، إنك تعرف ما هي صورة المسألة وما هي الأدلة وما وجه الاستدلال وما هي الأقوال وما هو الأصل الذي بني عليه القول، وهل هذا دفع للإشكال أم جواب عن شبهة وهكذا. دي مهارة تفكيك المقروء. في مهارة أيضا مهارة البحث ودراسة المسائل، إنك يطلب منك مسألة وتبحث أنت عنها، يعني مثلا أن أكلفك بأن تبحث عن معنى الشاذ عند المحدثين، أو مثلا تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، كيف تبحث وما هي المصادر وكيف ترجع وهكذا. أيضا مهارة الاستدلال والعرض والتقرير، أنك وصلت إلى نتيجة، كيف تقرر هذه النتيجة وكيف تستدل لها. أيضا مهارة النقد والاختبار والفحص، عندك إنسان وصل إلى نتيجة وهذه النتيجة ذكر لها أدلة، فأن تنقد يعني تختبر هذه النتيجة مع هذه الأدلة، هذه أيضا مهارة. أيضا مهارة الحوار والمناقشة والمناظرة، كل هذا يا شباب الدارس عن بعد يفقد هذه المهارات يقينا إلا إذا طلبها. يعني يا شباب وانت جالس كده وبتسمع للدرس دون أن تلاحظ هذه المهارات وأن تتدرب عليها، أساسا لن تخطر ببالك. مهارة القراءة أنت أساسا ما بتقرأش، لابد أن تقرأ على أحد. مهارة القراءة والفهم والاستيعاب والتذكر وبحث المسائل، ومهارة التواصل والتعليم، إنك تعلم غيرك، مهارة النقد والاختبار، مهارة الاستدلال، مهارة الحوار، كل هذا علم وهذا علم آخر شباب. ولذلك حتى ابن تيمية رحمه الله له قول جميل جدا كان ينبه على هذا الخطأ، يقول: ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع. ففكرة أنك أنت جالس أمام الشاشة أو بتقرأ كتابا دون أن تلاحظ هذه المهارات، هذا من أكبر النقص الذي يحدث لطالب العلم عن بعد. الفائدة التي بعد ذلك شباب، ودي نصيحة يعني نصيحتين مع بعض كده، لا تسعى لأن تكون نسخة من أحد مهما أعجبك. أي شخص أعجبك طالب علم أو ناشط، لا تسعى ولا تفكر ولا تخطط أن تكون نسخة منه، ولكن انتفع من كل نسخة بما تحتاجه وما يناسبك. وهذا ينقلنا للفائدة التي بعد ذلك، لا تحصر نفسك على طالب واحد مهما انبهرت به أبدا. وهذا من أكبر جوانب النقص، واحد ما بيسمعش غير لفلان. لا، الله سبحانه وتعالى وزع فضله على المسلمين. شخص تنتفع من يرفع فيك الهمة، شخص آخر تنتفع من خلقه، شخص آخر تنتفع من لغته، شخص آخر تنتفع من حسن بيانه، شخص آخر تنتفع منه في الحديث، وآخر تنتفع منه في الفقه، وآخر تنتفع منه في أسلوب الدعوة والتعليم وهكذا. يبقى لا تسعى لأن تكون نسخة من أحد، ولكن انتفع من كل نسخة بأحسن ما عندها، ولا تحبس نفسك على شخص مهما أعجبك. هذا شباب من أكبر أسباب الضعف، إنك تحب شخص فتريد أن تكون نسخة منه، أو تحبس نفسك عليه، أو تعمل نفسك ألترس له، اللي بنسميه ألترس، يعني تقعد بقى تدافع عنه وتقعد تكتب في قصائد والإمام والمجدد. والله أنا بيصعب عليا الشباب دول. شاب تلاقيه عنده 20 سنة انبهر بطالب علم او ناشط ليل نهار شغال التراس له، عمال يقول ده فلان يا سلام شوف عمل ايه، الحبر الفهامه، واحد كاتب على واحد من اهل العلم وكاتب له شاب كاتب العلامه البحر الفهامه الاصولي النحوي المحرر ايه يا عم في ايه؟ ايه الغلو ده؟ من اكبر افات هذا العصر الانبهار والغلو والمبالغه. والإنسان الذي يقتنع بهذه الكلمات التي تقال فيه إنسان مغفل، والله إنسان مغفل، الذي يعرف طبيعة العلوم الشرعية ويعرف مقدار ما عنده ومقدار ما ينقصه، لا يمكن لا يمكن أبدا أن يصدق هذا الهبل الذي يقال فيه. أنت إذا كنت تحب شخصا أدعو له، خلاص ما تقعدش تنفخ فيه وتعين الشيطان عليه، مش ناقصة أصلا، يعني كفاية الشهرة بلوى للشخص، أنت كمان هتزودها عليه، ادعي له خلاص، قول ربنا يفتح عليك وجزاك الله خيرا وانتهى الأمر، وانتفع بما عنده من الخير. أنا وجدت في حياتي الذي يكثر في مدح الأشخاص لا ينتفع بخيرهم. واحد تلاقيه يقول لك ليل نهار يا سلام ده انت ما شاء الله، وهو ما بينتفعش باي حاجه من اللي انت بتعملها. واحد تاني تلاقيه ولا عمره بعت لك رساله وهو يعمل بما توصي به الناس، وهكذا. النصيحه التي بعد ذلك يا شباب، من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. دي نصيحه الامام الشافعي لطلابه. يعني ايه؟ نحن الان يا شباب نعيش في سطحيه في العلم. يعني ايه سطحيه؟ انك تعرف النتائج دون ان يكون لها اساس. تعرف مثلا أن الإيمان قول وعمل، لكن ما معنى قول وعمل؟ ولماذا هو قول وعمل؟ وما داعي هذه المسألة؟ لا تعرف. تعرف مثلا أن الحديث يقول لك أن الحديث الآحاد يؤخذ به مثلا في فضائل الأعمال، لكن لا يؤخذ به في العقائد، ولا أنت فاهم يعني حديث الآحاد ولا العقائد ولا فضائل الأعمال، أنت بتكرر نتيجة أو كلمة لا تعرف أساسها، لا تعرف من أين جاءت وكيف جاءت وما سبب قولها. هذه هي المشكلة يا شباب، ليس عندك نسق في المعلومة، أنت تعرف النتيجة ولا تعرف كيف جاءت أو لماذا جاءت أو كيف تعبر عنها أو كيف تستدل لها. هذا أكثر سؤال جاءني من الشباب الذين يدرسون عن بعد. هم يقولون يعني لم ننتقل بعد من مرحلة السطحية إلى مرحلة التأصيل، حاسين إن إحنا في الهوا كده، يعني مش ما بنعرفش نتكلم، مش عارفين نرتب المعلومات. هذه المشكلة يا شباب لها أبعاد كثيرة جدا. من ضمن هذه الأبعاد إن هم ليس عندهم خطة واضحة، أو إن هم بيفرقوا مجهودهم. واحد عنده ساعة بيدرسها، فتلاقي ربع ساعة للحديث وخمس دقائق في السيرة ومش عارف وعشر دقائق في مثلا في الأدب. لا، ما ينفعش الكلام ده يا شباب، لابد أن يكون عندك خطوات واضحة للبرنامج الذي تريده. تعرف ما هو العلم الذي تدرسه، ما أبوابه، ما فروعه، ما أهم الكتب فيه، من هم المشايخ المتميزون فيه، كيف أبدأ وكيف أنتقل من مرحلة لمرحلة. كل هذا ينبغي أن تعرفه إذا كنت تريد أن تدرس دراسة تأصيلية. لكن في إنسان يقول لا، أنا أريد أن أنا أعرف أشياء خفيفة عن ديني، هذا له وضع آخر. أنا أتكلم هنا عن شخص يريد أن يجعل طلب العلم قيمة مركزية في حياته، فيبقى ده الأمر المهم. طيب كيف أعرف هذا شاب؟ أعرف هذا عن طريق طلاب العلم، عن طريق الاستشارة، الدخول على البرامج العلمية. المقدمة التي بعد ذلك شباب، سبل التحصيل. سبل التحصيل شباب من أكبر أخطاء طالب العلم أنه يحبس نفسه على وسيلة واحدة في التحصيل، مثلا بيقرأ فقط أو بيستمع لدروس فقط. لا يا شباب، عندنا حضور الدورات مهمة جدا، دورات مباشرة، المحاضرات، عندنا قراءة الكتب، تلخيص الكتب، عندنا قراءة الأبحاث المهمة، عندنا قراءة تراث الأئمة. يعني أنت لو مثلا بتدرس في علوم الحديث تحتاج أنك أنت تقرأ للأئمة المتقدمين مع الكتب المعاصرة، مع الكتب المتوسطة أو المتأخرة، وهكذا. فكل المدارسة الجماعية، أنك يكون عندك مثل شبكة كده مع أصدقائك في مثلا تليجرام أو في فيسبوك مثلا، ويكون عندكم حوار. ليه يا شباب؟ لأن في مهارات لا يمكن أن تكتسبها إلا بالحوار والمدارسة. من الأمور المهمة جدا أيضا التي تحتاجها أنك أنت تتدرب على المهارات التي اتفقنا عليها، أنك أنت تقرأ مثلا قدام صديقك. أنا كنت بعمل كده مع الشباب، واحد متميز في اللغة العربية، أجيب قدامه شخص وخليه يفتح الكتاب ويقرأ. ودايما في الدروس ما كنتش بختار إن اللي يقرأ هو أحسن واحد بيقرأ، لا، كل واحد يقرأ مثلا صفحة أو اتنين أو ثلاثة. مهارة القراءة ومهارة الفهم، إنك تتدرب إنك تفهم دون أن يشرح لك، تتدرب كيف تلخص الكتاب، كيف تستخرج العناصر، كيف تميز صورة المسألة عن دليل المسألة، عن الإشكال الذي دفعه العالم، وهكذا. طيب، من الأمور المهمة جدا، أحاول أختصر، طيب، نتكلم عن فكرة تزكية النفس. من الأمور المهمة يا شباب جدا التي يفقدها الطالب الذي ليس عنده صحبة أو ليس عنده شيخ، فكرة لماذا أتعلم، أو فكرة مستواي الديني والأخلاقي وشعب الإيمان. هذه مشكلة كبيرة جدا يا شباب. يعني أحيانا الإنسان يكون بيذاكر وهو مواظب على صلاة الجماعة، فبعد كده لا نفسه بيذاكر فيترك صلاة الجماعة عشان يخلص الكتاب، أو محافظ على قيام الليل وطبعا أنا يعني موضوع السهر أنا هتلاقوني بخطرف في الكلام، لأن أساسا ما بسهرش، أنا بعد صلاة العشاء لازم بنام. لكن المشكلة إن كل الشباب اللي هيحضروا الدرس تقريبا طلبوا، او يعني انا عارف ان هم بيحبوا الدرس يكون بالليل، انا كل دروسي دايما بعد الفجر، مش متعود ابدا ان انا ادي دروس بالليل، يعني انا حياتي كلها تبدا من الفجر، ما بحبش دروس الليل دي ابدا. لكن المشكله ان انا عارف ان الشباب بيحبوا الدرس مباشر، والدرس مباشر لو كان الصبح بيكونوا بعضهم في الشغل او بعضهم نايم للاسف يعني. لكن انا اكره جدا السهر، واكره جدا ان الانسان ينام بعد الفجر، الحاجتين دول من اكبر الافات اللي بتضيع عمر طالب العلم في رأيي. كتير من الناس بيقول لك لا ده انا بذاكر 100 100 بالليل، انا ضد الفكره دي، وضد ان الانسان يتعود انه ينام بعد الفجر وانه يسهر لحد دي. ليها اسباب كتيره، منها انها بتضيع عليك صلاه الليل، وبتضيع عليك صلاه الفجر كتير في المسجد، وبتضيع عليك اذكار الصباح، بتلاقي نفسك فاصل على صلاه الفجر، ده لو صليت الفجر اصلا. فلذلك من النصائح، وده هنتكلم عنه في العادات اليوميه، السعي في تزكيه النفس. من الاخر يا شباب، هو احنا ما الذي نريده؟ نحن نريد ان يرضى الله عنا، هذا هو اعلى ما يمكن ان يطلبه الانسان. احنا بنتعلم كوسيله من ضمن الوسائل التي يرضى الله بها عنا. فاذا كان طلبي للعلم سيؤثر على ما تعلمت اساسا لاجله، يبقى دي مشكله كبيره لازم اعالجها يا شباب. فلذلك شباب، دي وصيه ذكرها الامام مالك، ان هو رجل من الصالحين قال لطالبه او تلميذه: طلب العلم حسن، ولكن انظر إلى ما يلزمك من أول يومك إلى آخره، فلا تؤثرن عليه شيئا. الفرائض والمستحبات والواجبات والاستقامة وإصلاح القلب، حب الخير للمسلمين، الدعاء، قيام الليل، صيام النوافل، إذا استطعت الحج والعمرة، الذكر، الدعوة إلى الله، كل هذه الأمور يا شباب هي برهان صدقك في طلب العلم، وبرهان انتفاعك من طلب العلم. وأنا والله بعيني رأيت من كان ينظر إلى هذه الأمور باستهتار، وإنها دروشة، وإنها هبل، وإنها مش عارف، والله كان يقول هكذا لما كنا نوعظه بأنك أنت ليه بتفوتك صلاة الجماعة، وليه بتفوتك تكبيرة الإحرام، كان يقول بطلوا هبل والله. ثم سقط مغشيا عليه في بحر شهوات لا ساحل له، ولم تنفعه تلك المعلومات التي كان يفتخر بها ويزدري بها الناس. لا أعرف والله كيف يتعلم هؤلاء، يجلس في خطبة جمعة يقعد ينتقد الخطيب، يشوف فيديو أهم حاجة يطلع الأخطاء، لا يبحث عن ما ينفعه هو، إنما دايما يفكر في المعلومة الغريبة. لا يا شباب، طلب العلم عبادة، فأعظم ما تسعى له في طلب العلم أن تزكي نفسك، كلما علمت شيئا جاهد نفسك أن تعمل به، وإذا ضعفت نفسك فوقعت في الحرام ارجع وتب إلى الله. يعني هذا الفرق بين الفاجر والمؤمن، المؤمن يأخذ بالأسباب التي تبعده عن الذنب، فإذا وقع استغفر ربه وعمل صالحا، إنما الإنسان الفاجر لا يعبأ بشيء. واضح؟ طيب، فيعني هذه النقطة أرجو أن احنا نركز عليها جدا، وهي فكرة الاعتناء بالعبادات لا سيما الفرائض. الوصية التي بعد ذلك شباب، العناية بتراث الأئمة، وهذا أنا تكلمت عنه كثيرا وربما عقدت له دورات. إذا كنت تشترك في برنامج في الدراسة عن بعد، لابد أن تجعل من ضمن خطة الدراسة القراءة لأحد الأئمة الأكابر، الإمام الشافعي، الإمام مالك، وطبعا كتب السنة ده أساسي، وجرد المطولات مثل مسند أحمد ومجموع الفتاوى وتفسير الطبري. لازم يا شباب يكون عندك خطة وورد على الأقل أسبوعي تحتك به بتراث هؤلاء. هتلاقي نفسك مش فاهم شوية، هتلاقي نفسك فاهم غلط أحيانا، لازم تتعود. ومن يريد التوسع في ذلك، أنا عملت يعني خطة وعملت محاضرة كاملة تقريبا كانت 3 ساعات، كيف نقرأ للأئمة المحققين، إن شاء الله أحاول أضع الرابط لها. أنا مش عارف، مش جايلي تعليقات خالص، خايف إن يكون حد بيعلق ومش عارف إيه السبب إن مفيش تعليقات جاية. فأنا مش هترك التفصيل هنا شباب، لأن أنا عندي تفاصيل كثيرة جدا في موضوع القراءة لتراث الأئمة. أحاول بس أذكر بقى توصيات قبل أن أجيب على الأسئلة سريعا جدا. التوصيات يا شباب بقى توصيات بقى من القلب، يعني سيبك بقى من موضوع الدراسة، أكلمك في الحياة اليومية. شوفوا يا شباب، 4 أمور دايما بوصي فيها الناس اللي يعني بحس إن هو عايز يغير من نفسه. الأمر الأول يا شباب العبادات، بقدر ما تستطيع أحسن في العبادات. الصلاة أعظم العبادات، يعني بخشوع، واحرص على أن تبقى متوضئا، احرص على أذكار الصباح والمساء، احرص على النوافل، احرص على الضحى، احرص على المشي إلى المساجد، احرص على إطالة السجود، على قيام الليل، على صيام النوافل. والله الاهتمام بجانب العبادات هذا لا يصلح فقط علمك وإنما يصلح حياتك أجمع. يبقى الجانب الأول إتقان العبادات بما تستطيع، يعني خذ راحتك، يعني إذا فتح الله عليك في عبادة لا تفكر في قراءة، لأن في هذا الزمن قل أن تأتي هذه الفرصة. يبقى الأول إتقان العبادات ما استطعت. أكتب، أنا بحب دايما أكتب أمامي لأني ممكن أنسى. أكتب صلاة الضحى، أذكار الصباح، زي ما كنا بنعمل زمان كده، صلاة الضحى، أذكار الصباح، مثلا زيارة المريض، مثلا الدعوة إلى الله، كذا كذا كذا. اكتب أمامك لأن إحنا بننسى. الفائدة الثانية شباب مهمة جدا، وهي التغذية. كتير من الناس يا شباب للأسف بياكل أي حاجة وبياكل في أي وقت. لا يا شباب، اهتم بالتغذية، اهتم بصحتك، وادخل على برامج بتتكلم عن التغذية، واعرف ايه هي الأغذية الضارة ما تاكلهاش، ورشد الاستهلاك. الأمر الثالث ممارسة الرياضة مهمة جدا جدا. أنا والله لعبت قبل كده مع كتير من الشباب كورة، والله ما بيقدر يلعب 5 دقايق، ما بيقدرش يطلع السلم، ما بيقدرش يجري، ما بيقدرش يمشي. لا يا شباب، ممارسة الرياضة مهمة جدا كمسلم ثم كطالب علم، لأنك قاعد طول النهار على المكتب فممكن تتعب. الأمر الرابع يا شباب العادات، النوم والاستيقاظ، وإنك تضبط نفسك وتحفظ وقتك وتعمل لكل شيء وقت. أنا بحب كده، ما أحبش مثلا تبقى الدنيا كده، لا أنا هعمل بلعب يبقى بلعب خلاص، بلعب رياضة بلعب رياضة، بقرأ بقرأ كده. يعني ما احبش ان انا ادخل حاجه في حاجه. انا بستغرب واحد هيجي يقرا قران وقاعد جنبه التليفون، كل ما يقرا ايه يحط في زي ما واحد بيعمل كده، قاعد جنبه التليفون وجنبه الكتاب، يبص هنا بصه وهنا بصه، كل ما تجيله معلومه في الكتاب يصور لك المعلومه ويحطها على الفيسبوك. يا عم لا، خلي كل حاجه ليها وقت. يبقى الرباعيه دي يا شباب مهمه جدا، اتقان العبادات، التغذيه لازم، والرياضه والعادات اليوميه. أنا أحب أدخل في الأسئلة سريعا عشان أنا وعدت. السؤال الأول، واحد بيقول ماذا أدرس؟ أنا هجاوب على الأسئلة سريعة جدا يا شباب، أنا آسف إن أنا طولت، مش عارف أنا خدت وقت قد إيه أصلا، يعني ممكن يكون 2 ساعة دلوقتي تقريبا، فالمفروض الدرس يكون أقل، بس معلش عشان نجاوب على كل الأسئلة. السؤال الأول دي يا شباب، دي الأسئلة اللي جاءت ممن يدرسون عن بعد، سواء مشتركين في جامعة أو في أكاديمية أو في برنامج علمي. السؤال الأول ماذا أدرس، اللي هو فكرة ما لا يسع المسلم جهله، وأنا لست متخصصا. كتير من الناس لا يريد أن يكون متخصصا. أنا في رأيي أن الذي لا يريد أن يكون متخصصا لا بد أن يعرف أنه لا يريد أن يكون متخصصا، لأنه لو اشترك في برنامج من هذه البرامج العلمية، في بعض هذه البرامج ينوي أن تتدرج معه فيعطيك معلومات أنت لست بحاجة لها، ولا يعطيك المعلومات التي أنت بحاجة لها. أنت تريد أن تعرف في الفرائض، العبادات، كيف تصلي، كيف تصوم، هذا أهم ما ينبغي أن تعرفه. ما الذي تؤمن به وما الذي تعمله، هذا هو أهم شيء يا شباب. ويدخل في الذي تؤمن به وتعمل الأخلاق. فأنا في رأيي أن المسلم الذي لا يريد أن يتوسع في طلب العلم ينبغي أن يتعلم محكمات الشريعة. كيف يبدأ؟ أنا في رأيي إن هو يمكن أن يبدأ بأي سلسلة مرئية تتكلم عن الفقه أو عن الأحكام، وسلسلة مثلا خاصة بالسيرة النبوية أو شرح الأربعين النووية بالذات، مهم جدا هذا الكتاب يا شباب. وفي كتاب اسمه مختصر الفقه الإسلامي للتويجري، برضو كتاب، أو منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري، أي كتاب من الكتب الخفيفة. لكن يا شباب أنا في رأيي إن المسلم لا يقنع بهذه الطريقة، يقول أنا فقط عايز ما لا يسع المؤمن جهله، لا. أنا في رأيي إن أي مسلم ينبغي كل ما يأتي عنده وقت يدخره للقراءة ولتعلم ديني ولتعلم القرآن والحديث. أنا وجدت أشخاص يقول لك ما عنديش وقت، وهو طول النهار بينتقل من فيلم لمسلسل لمباراة ومضيع حياته. طيب أنت عندك وقت، لكن أنت ليس عندك رغبة في التعلم. فأنا في رأيي أن ما لا يسع المسلم جهله أهم شيء الإيمان والعبادات. السؤال الثاني، كيف أعوض وجود زملاء أثناء الدراسة؟ طبعا ده نقص كبير جدا في الدراسة عن بعد. تعوضه بأنك يكون عندك يعني قناة، مش قناة يعني، يكون مجموعة على واتساب ويكون في بينكم تواصل ويكون في بينكم دروس مباشرة على الزوم مثلا. أنا في رأيي دي الطريقة الوحيدة، وإنك أنت تجتمع مع بعض الناس بين وقت وآخر. لكن هذا شباب نقص كبير جدا، اللي هو ألا يكون معك زملاء. الأمر الذي بعد ذلك، كيف أجعل الدراسة ممتعة؟ كثير من الشباب بيقول أنا بزهق وبمل، يعني ده طبيعي، احنا كلنا كده على فكرة. يعني ممكن انا اكون بدرس وبقرأ وبتعب، بس يجي لي لحظة بمل او بزهق. انا احب ان ادخل عنصر المتعة في الدراسة، منها مثلا ان انا اكتب، او ان انا الخص، او ان انا اقسم الفوائد، او ان انا اعمل تشجير في الكتاب، او ان انا اشرح الكتاب، او اسجل شرحي للكتاب حتى لو مش هدرسه لحد، او ان انا اقيد الفوائد، او ان انا مثلا أختصر الكتاب، أو إن أنا أشرح الكتاب لغيري، إن أنا أروح لمجموعة من الشباب وأقول لهم والله أنا أخذت الكتاب ده وأحب إن أنا أشرحه لكم. كل هذا شباب مما يدخل عنصر يعني المتعة في القراءة. الأمر الذي بعد ذلك، أمهات بيقولوا إحنا كيف نجمع بين عمل المنزل والدراسة؟ أنا في رأيي إن الأم التي لا تريد أن تكون متخصصة في طلب العلم يكفيها أن تعتمد على السماع، وهي بتطبخ وهي في البيت يمكن أن يكون هناك برامج علمية، وفي دروس مثلا لوعاظ، أو دروس عن تربية الأبناء، أو دروس عن تفسير القرآن. هذا هو الذي يحتاجه المسلم، يعني شيء في الأحكام، شيء في الإيمان، شيء في تفسير القرآن. وإن شاء الله أحاول أن أضع لكم روابط لبعض الناس المتميزين في الكلام عن القرآن، إن شاء الله أضعها. حد بيتكلم عن خطة للبداية وتأسيس المسلم، ده سؤال برضو من ضمن الأسئلة، حاول جاوب الأسئلة سريعة. الخطة بداية وتأسيس المسلم يا شباب، المسلم يحتاج أن يتأسس في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يحتاج ما الذي يؤمن به وما الذي يعمله، ومن ضمن ما الذي يعمله ما الذي يتخلق به. هذه هي الثلاثية يا شباب الأساسية، أن أعرف عن الله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن أعرف عن قدر خيره وشره. وبالنسبة للأعمال، الحديث اللي هو بني الإسلام على خمس، وأن أعرف ما هي الكبائر وما هي المعاصي. هذا الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم، وينبغي أن تعلمه لأبنائك. ثم بعد ذلك تتكلم في التفاصيل، في الشبهات، في الإشكالات، كل هذا يأتي بعد ذلك. السؤال الذي بعد ذلك، ما هي الأهداف التي يضعها طالب العلم المبتدئ؟ الأهداف التي يضعها طالب العلم المبتدئ أن يتصور أساسا خارطة العلوم، مهمة. تعرف إن في عندك علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه والفقه والعقيدة أو الإيمان والسيرة والأخلاق، أن تعرف خارطة العلوم، ثم تحت كل علم تعرف أهم المسائل، ثم بعد ذلك تعرف كيف تطلب هذه المسائل وأين تطلبها، وتعرف مهم جدا أنك تعرف مين الشخص اللي تسأله السؤال المعين. يعني ممكن انت يكون فيه بتتابع مثلا 10 أشخاص، وانا ما حبش ليك انك انت تتابع كتير، حاول تركز في مجموعة من الأشخاص وجدت عندهم نفعا، واضح كده؟ هم دول اللي تستشيرهم. ممكن انت عارف ان كتير جدا من الشباب الآن للأسف بيحاول يتواصل مع ناس كتيرة، لكن هم ما بيجاوبهوش، إما لأنهم مشغولين أو مطنشين، الله أعلم. لكن بشكل عام صراحة هذه مشكلة، فكرة إنسان مسلم عنده مشكلات عنده أسئلة ومش لاقي حد يجاوبه، لكن أنا في رأيي إنك أنت تستعين بالله وتبدأ، مش لازم كل سؤال تجد له جوابا في وقته. واضح؟ الأمر الذي بعد ذلك أسباب بقاء العزم مشتعلا، التذكير دايما بالنية في طلب العلم، وأن هذا العمل قربة إلى الله تبارك وتعالى، هذا من أهم الأسباب التي تبقي لك العزم مشتعلا، وأن تحب القرآن. والله يا شباب أنا كل علم أتعلمه لأجل القرآن، كل علم أطلبه فهو الفكرة الأساسية هي أن أنا أحسن فهمي لكتاب الله. أي بقى حاجة تانية، أي شيء يعينني على كتاب الله لابد أن أتعلمه، فأنا أتعلم كل شيء للقرآن، لأفهم القرآن، لأحسن فهم القرآن. فلذلك هذا ليس له نهاية. فأسباب بقاء العزم مشتعلا هو كثرة الدعاء والعمل الصالح وتذكر قيمة ما تفعل، وتذكر أنك تعبد الله وأنت تقرأ وأنت تتعلم وأنت تدرس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كل هذا ينبغي أن تذكر نفسك به. الأمر الذي بعد ذلك، حد بيقول الملل وعدم المداومة. أنا قلت أن هذه آفة عند، ليس فقط عند طلاب العلم، لكن دي آفة العصر، آفة العصر. يعني شخص ما عندوش صبر يقرأ منشور. أنا كام واحد بعت لي يقول لي مثلا أنت بتعمل فيديوهات طويلة قصرها. أنا ممكن أقصرها، لكن ما هي المشكلة يا شباب؟ المشكلة إن إحنا عايزين نعالج هذه الظاهرة، إنك أنت تجد شيئا مفيدا ثم لا تتمه مع كونك تعلم أنه مفيدا. طب لماذا لا تتمه؟ طب أنا لماذا أختصر عليك؟ يعني لماذا؟ المفروض إن هذه حلقة فيها تفصيل، فبدل ما أنا بعمل لك 10 حلقات كل 10 5 دقائق، كل حلقة 10 دقائق أو 5 دقائق، أنا لا أعترف بهذا. والله يا شباب والله بستغرب، أنا حينما أسمع شخصا أنتفع منه والله ما بكون عايز يخلص، أقسم بالله. يعني ما كنت مثلا بسمع دروس دكتور مساعد الطيار، والحمد لله أخدتها كلها نفس الشيء برضو، أول ما سمعت له درس بيتكلم فيه عن تفسير القرآن أو علوم القرآن قلت لا تعالى بقى، يعني جبت كل حاجة ممكن تكون موجودة على اليوتيوب، وكمان كان في كتب ناقصة ليا والحمد لله ربنا كرمني زرته قريبا واداني كل الكتب، بقيت دلوقتي بتسلى عليها كده يوميا. ليه؟ فرصة. إذا وجدت عند شخص نفعا ادخل بقى وكمل، شخص بتسمعه وبتقرأ له. فأنا بستغرب لما واحد يكون منتفع من شيء وهو طلبه يقول لك لا خليه 5 دقايق 10 دقايق. ازاي يا ابني 5 دقايق و10 دقايق وانت تقول لي عايز ابقى طالب علم؟ ازاي عندك البرامج اللي 5 دقايق و10 دقائق؟ لكن العمر يا شباب قصير جدا. لما انا اعمل لك درس 10 دقايق انا ما اعرفش والله، انا بصراحه ما بعترفش بالحاجات دي، ان كانت هي نافعه بس واحد يكون عايز متخصص يقول لك انا بتخصص في طلب علم وعايزني اديله درس حديث ربع ساعه ونص ساعه، انا بحس ان هو بيهرج يعني. فاحنا عايزين نعالج ده بقى شباب. ممكن انسان عادي يعني ملوش في طلب العلم عايز يسمع موعظه سريعه موجوده، لكن انت بتتعلم عايزني اديك درس نص ساعه او ربع ساعه، يبقى انا بصراحه بضيع عمرك. لا انا اروح مع الشباب كنا نجتمع كده مع بعض، كتاب بالكتير جدا يجي في 3 ايام نقعد كده نحبس نفسنا عليه عشان نخلصه وننتقل لغيره، ما دمنا احنا عايزين نطور نفسنا. طيب السؤال اللي بعد كده، الموازنة بين طلب العلم والواجبات والمسؤوليات، دي من اكبر المشكلات يا شباب. انا في رأيي ان الانسان باله مش هيروق في طلب العلم الا اذا ظبط نفسه في البيت. يعني لازم تحسن علاقتك بزوجتك وأولادك لوجه الله أولا، ولأن ده واجب. تاني حاجة، أنك أنت لو أنت فاكر أنك أنت لما تقعد على الكتاب وأنت مثلا علاقتك مش كويسة مع زوجتك أو مع أولادك أو مطنش أولادك أو مش مهتم بشغلك، يبقى أنت كده صح. بالعكس لازم تظبط الشغل عشان شوية اللي تقعدهم في المذاكرة يكون ليهم ثمرة. فأنا في رأيي خلص كل اللي وراك، وفعلا لو أنت إنسان عندك عزم وقوة وعندك إيمان واستعانة بالله، الله سبحانه وتعالى سيفرغك. وهذا أنا رأيت بعيني، رأيت بعيني الإنسان اللي بيتقي الله وبيستعين بالله ويري الله من نفسه صدقا وعزما، الله سبحانه وتعالى يوفر له الوقت ويبارك له في الوقت ويرزقه الفهم. بعكس شخص آخر متسيب، يعني سايب مثلا فواتير عايزة تدفع، أو أولاده مكبر دماغه في المدرسة، أو مكبر دماغه من مراته، أو في الآخر يجي يقعد على الكتاب باله متشتت. لا، خلص اللي وراك وبعدين اقعد على الكتاب. هل معنى كده ان الحياه المشاكل هتخلص؟ لا، الحياه مشاكلها ما بتخلصش، لكن مع ذلك احيانا في اشياء بتتعايش معاها وفي اشياء لا تستطيع. السؤال الذي بعد ذلك، كيف اعالج مساله تاخير او تاجيل العمل الى وقت اخر؟ هو ده، دي الفكره يا شباب، هي دي الفكره اللي بتحصل. وده ده اللي موجود، اللي هي فكرة ان انا ما دمت بدرس ذاتيا فانا براحتي، والله بقى الدرس جه النهارده اخليه لبكره. لا يا شباب، خدت الدرس النهارده ما يباتش. كنت قريبا مع الشباب في دوره في دوله اوروبيه، اديتهم كتاب، كان كتاب الرساله، يعني شرحنا الكتاب الحمد لله كلمه كلمه، قعدنا مع بعض 8 ايام او 7 6 ايام، كل يوم 10 ساعات، خلصنا الكتاب كلمه كلمه. قلت لهم نصيحه، قلت لهم الكتاب ده لو عدى عليه الاسبوع ده وما خلصش مش هتقرأوه تاني. وبالفعل ده اللي حصل، ان هو يعني بعضهم طنش فبالتالي ما قرأش الكتاب. لا، خدت الحاجة ما تباتش على طول، او اقصى شيء تاني يوم تكون مخلص. خدت درس النهاردة ذاكره النهاردة، لخصه النهاردة، اكتبه النهاردة، لان بكرة هيجي واجب اخر. فانت عمال تأجل، ودي مشكلة بقى الدراسة عن بعد يا شباب، انك براحتك تقول انا ايه بمزاجي، البرنامج قدامي، والله لما بكره، بعد بكره، الاسبوع الجاي، وبعد كده مثلا يكون عندك اختبار فتكروت، او تنتقل منه الى برنامج اخر وانت لسه ما خلصتوش. هنرجع لنفس المشكله اللي اتكلمنا فيها. طيب، واحد سال عن علم القراءات والاجازات عبر الشبكات. فكره كويسه جدا، وهي يعني مدام يعني إذا كان الشيخ تقرأ عليه وهو يسمعك، فهذا يجبر نقص أنك أنت لا تستطيع أن تقابل شيخا أو أن تقرأ عليه. سائل آخر بيقول: ماذا بعد الدورات اللي هي دورات ما لا يسع المسلم جهله؟ هذا موجود، هذا السؤال يعني يأتي على ذهن كثير من الطلاب. يقولون: نحن التحقنا بكثير من الدورات عن طريق الانترنت أو عن طريق فيسبوك أو تيليجرام، لكن في مشكلة أن كل الدورات في مستوى واحد، نحن نريد أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. في رأيي أن هذا أكبر نقص في هذه الدورات، وهذا هو الذي ينبغي أن نعالجه. فكرة أن احنا دائما بنشتغل على مستوى البداية، يعني أن الطالب نريد أن نعلمه ما ينبغي أن يتعلمه في العبادات والإيمان وبقية الأمور اللي هي البدائية يعني. لا، أنا في رأيي لابد أن ينتقل هذا الطالب إلى مرحلة أخرى. لكن هذه المرحلة شباب قد تكون رأسية، يعني بدل ما هو بيدرس مثلا علوم الحديث وعلوم القرآن وأصول الفقه والفقه والسيرة وغير ذلك، لأنا في رأيي أن تكون المرحلة التي بعد ذلك هي أن نركز في باب واحد أو في مادة واحدة، نعطيها مثلا 4 أشهر أو 6 أشهر، فنعمل مثلا الانتقال بعد المرحلة الأولى اللي هي الدراسة الأفقية، أدرس مثلا في علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه والفقه والسيرة والأخلاق وغير ذلك. في رأيي أن المرحلة التي بعد ذلك يمكن أن تكون في باب واحد، يعني يمكن أن نجعلها في باب واحد، ويكون مثلا في علوم الحديث ندرس فيه شيئا في علم العلل وعلم الرجال وعلم مصطلح الحديث وتخريج الحديث وهكذا، ثم ننتقل منها إلى مادة أخرى. السؤال الذي بعد ذلك بيتكلم عن رب الأسرة، كيف يوفق بين العمل وطلب العلم؟ دي مشكلة شاب، يعني هو بيقول: متى أتعلم ومن أين أبدأ وكيف أبدأ وكيف أقوي عزمي؟ في الواقع شباب، الإنسان إذا كان عازما على شيء فأرى أنه سيفعله إن شاء الله، يعني أرى أن الإنسان إذا كان عازما مستعينا بالله وليس عنده إمكانات فإنه سيعمل بالمتاح. هذا أنا رأيت في حياتي كثيرا شباب، رأيت ناس يعني عندهم دوام طويل جدا وعندهم فقر في الإمكانيات ماديا حتى مهاريا، يعني عقلهم بسيط لكن بالمداومة والمواظبة صار عندهم شيء من العلم يعيشون به، يتعلموا، يقرأ القرآن مع أبنائه مع زوجته، يعمل درس في السيرة، درس في رياض الصالحين. هذا طبعا هو يتكلم هنا عن شخص ليس متخصصا. فأنا في رأيي أنك أنت تحتاج أن تسمع كثيرا، ولا تشغل بالك بالنوازل ولا بالحوادث ولا بما جرى بين الناس وأن يكون لك قول في كل مسألة. لا، أنا قلل هذه الاهتمامات وفرغ نفسك لأشخاص في شرح القرآن، في تفسير القرآن، في شرح السنة، اجعل مجلس من مجالس القرآن في بيتك أو مجالس شرح رياض الصالحين أو غير ذلك. طيب، حد سأل بقى طبعا عن فكرة الحماس ثم الكسل وما الحل؟ ده دي الآفة دي موجودة كتير، إنسان متحمس وبعد كده يكسل وبعد كده يترك، ثم بعد كده مسألة ضعف العزم أنا صراحة تكلمت عنها كثيرا جدا، وفي سلسلة عملتها كاملة اللي هي مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت فيه عن أسباب بقاء العزم مشتعلا وكيف يواظب الإنسان ويحمس نفسه. وأنا في رأيي أن الاهتمام بالعبادات والاهتمام بالرياضة والاهتمام بالتغذية والعادات اليومية سبب أساسي في النشاط على ما تريد، مع أن تغلق على نفسك كل باب لا تحتاجه. ما تشتركش غير في البرنامج اللي هتشتغل فيه فقط. أنت مشترك في برنامج في الحديث، يبقى خلاص الشهر هذا للحديث فقط، لا تفتح على نفسك أبوابا. طيب، السؤال الذي بعد ذلك، كيف ندون أفكار المحاضرة؟ أنا أحب أنك أنت تسمع المحاضرة مرتين، المرة الأولى تستمع فيها للمحاضرة دون أن تكتب شيئا، أنا أحب كده، أو أنك تستمع ثم تكتب، يعني تستمع الفقرة كاملة ثم تستمع إليها مرة أخرى وتكتبها، فعندك طريقة من الاثنين. أما أنك أنت تستمع وتكتب في نفس الوقت، هذا قليل من الناس من يحسنه، قليل من الناس من يحسن أن يستمع ويقيد الفوائد في نفس الوقت. ففي رأيي أنك تستمع الدرس أولا كاملا ولا تتعجل في الكتابة، ثم تسمعه مرة أخرى، هذا أقل شيء يا شباب، أقل شيء أنك تسمع الدرس مرتين ثم بعد ذلك تقرأ الكتاب مرة أخرى وتستخلص الفوائد وتستخرج الأسئلة والإشكالات، هذا هو طلب العلم. بعد ذلك حد سأل كيفية اختيار المعلم، دي مهمة جدا. بيقول أنا عندي ناس كثيرة جدا يعني بتعلم أو بتدرس. شوفوا يا شباب، الحمد لله الخير موجود كثيرا، يعني الحمد لله يوجد كثير من طلاب العلم والشباب زي الورد، اللهم لك الحمد. يعني واحد يقول إحنا ما عندناش، لا الحمد لله موجود، في قلة لكن موجود، والشباب اللي موجود عنده حب للعطاء كبير جدا. أنا في رأيي أنك أنت إذا وجدت شخصا يعطيك معلومة وعنده خلق ويبث فيك معاني الإيمان وتعظيم الشعائر ويكلمك بالقرآن والحديث ويدلك على مكارم الأخلاق، هذا شخص تمسك به، واضح كده؟ ومع ذلك استشر، يعني لو أنت بتثق في شخص آخر قل له مثلا أسمع إلى لمن في الفقه في علوم القرآن كذا. يعني في عندنا مشكلة فعلا أنك أنت أحيانا ما يكونش عندك معايير اختيار من تسمع له، لكن في رأيي أنك أنت لا تعتمد فقط على مجرد المعلومة، ولكن تعتمد أيضا على الخلق والأدب، وتعتمد على نوعية المعلومات التي يكلمك فيها والمسائل التي يشغلك بها. في إنسان تلاقيه طول النهار بيشغل الناس بمعاركه الشخصية، لا، يعني أنا في رأيي أن الجليس الصالح هو الذي تقوم من عنده وأنت تنوي خيرا تفعله، فالذي تجد قلبك عنده استمع له. طيب، بعد كده فكرة بقى الخوف من فوات الدورة فعايز يشترك في كل الدورات، قلت هذا خطأ. اختر الدورة المناسبة لك التي تحتاجها الآن، عند تزاحم المصالح بنختار الذي لا يفوت، واضح كده؟ فأنا في رأيي أن كل دورة فاتتك تستطيع أن تستدركها. ما الذي يقول أنك يجب أن تحضر الدرس مباشر؟ مش لازم يا شباب، مش لازم، يعني مش لازم توهم نفسك بالفكره دي. الدرس ما دام فاتني مباشر خلاص، مين اللي قال الكلام ده؟ يعني ليه تحط لنفسك قيود وهميه؟ فاتني درس استمع اليه تاني يوم، فاتك دوره استمع اليها، موجود كتير جدا من الدورات التي لم نحضرها، جبنا الاشرطه. انا كنت مثلا بحضر للشيخ طارق عوض الله حفظه الله في مسجد، وفاتني دروس كثيره جدا، اما دروس لاني عرفته متاخر، او دروس فاتتني لاني ما كانش معايا فلوس اركب الاتوبيس عشان اروح احضر له، فكنت بروح بعد كده بعد مدة أشتري الأشرطة واستمع ليها، واستمعت الحمد لله تقريبا كل دروسه عن طريق الأشرطة، وحضرت له دروس قليلة جدا، وهكذا شباب. فما المشكلة أنك أنت تسمع الدرس؟ مش لازم يعني تسمعه في وقته يعني. طيب، في أسئلة كتير لكن أنا عاوز ألخص عشان ضبط النفس على الالتزام، ممكن ده يكون آخر سؤال لينا عشان أنا طولت كده كتير جدا. شوفوا يا شباب، العمر قصير ولن تجد أحدا يعني يراعيك أو يكون رقيبا عليك أو يكون ملزما لك، محدش فضيلك. الحياة فيها مشاغل والأبواب التي تفتح عليك كثيرة جدا، وكل باب له تفريعات، وكل مشكلة ملهاش نهاية. يعني ممكن ينزل خبر واحد يقعد الناس يحكوا فيه شهر، ولو انت بقى حطيت في دماغك انك تعرف كل اللي قيل حوالين الخبر ده عمرك هيضيع. نصيحتي ليك، نصيحة أخ، ودي اللي أنا عايز ألخص لك فيها القصة كلها، ليست مشكلتنا في هذا العصر قلة البرامج أو قلة الإمكانات، أو إحنا مشكلتنا يا شباب في ضعف الإرادة، مشكلتنا في سرعة الملل، مشكلتنا في إرادة الكمال وإرادة أن أكون إنسانا خارقا ومع ذلك أنا ما بعملش حاجة. يعني أنا عايز أبقى كل حاجة وأنا ما بعملش حاجة، ودايما بطيع هوايا، ممكن أمسك التليفون 10 ساعات وما أقدرش أمسك المصحف ساعة واحدة. لازم تغير ده في نفسك. إذا كنت تريد أن تنجح في شيء لابد أن تقوي عزمك، هذا هو الأساس. قوي عزمك في أقل تفاصيل حياتك، حتى لو أنت عايز تقوم تغسل سنانك. يعني كتير من الناس بيقول لي أنا بعمل كل حاجة إلا بكسل، مثلا أغسل سناني، بكسل أتمرن، بكسل أقرأ قرآن. لا، أنت إذا كنت تريد أن تغير من نفسك لابد أن تحمل نفسك على ما تريد. والله العظيم الاستعانة بالله والدعاء وأن تري نفسك أنك ملزم بهذا الأمر، هذا هو العلاج. يعني أنت ما ينفعش تسيب نفسك كده، بتنام براحتك وتصحى براحتك وتذاكر براحتك، ودي مصيبة. عشان كده أنا حبيت أعمل لكم الدرس ده، نصيحة من أخ. ما حدش فضيلك وما حدش هيهتم بيك، وطريق العلم طريق شريف وجميل. يكفي انه ما يخليكش لعبة بين ايد الناس، واحد يقول لك اي فيديو، ودلوقتي كل واحد بيخرف. والله انا سمعت فيديوهات لناس عندهم جرأة في الكلام في القرآن والسنة وما عندوش اي فكرة عن العلم نهائي، وبيتكلم وبيقطع وبيتكلم، ولا لا اعرف من اين اتوا بهذه الجرأة. انا بكون عايز اقول آية او حديث في فيديو، آية بدرسها بقالي 20 سنة وعارف تفسيرها وقرأته في أكتر من 20 تفسير، بخاف إن أنا أكون نسيت حاجة أراجعها من التفاسير. الإنسان عنده خوف إن يقول حاجة في دين ربنا، ودول بيتكلموا بجرأة، أنا معرفش بيجيب الجرأة دي منين. فلذلك يا شباب كما قلت لك، لن يعني ينفعك في هذا الطريق إلا الاستعانة بالله، كثرة الدعاء، الاعتناء بالعبادات وإصلاح القلب وتزكية النفس، الاهتمام بصحتك، بقوتك، بعاداتك اليومية. حط لنفسك برنامج ويجبر نفسك عليه، قيام الليل احرص عليه، كتاب الله والقرآن، السنن والنوافل. خذ زوجتك معك في هذا الطريق، وأبنائك، خذ ولادك معك، يعني خلي ليك صحبة من الخير. المشكلة يا شباب مش في كثرة المعلومات ولا في كثرة ما نعمل، ولكن في جودة ما نعمل. حاول يكون لك ورد مع كتاب الله سبحانه وتعالى، حاول يكون لك قراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة في سيرة الصحابة، قراءة في سيرة الأئمة. والله يا شباب هذا يجبر شوية فقدان القدوة اللي احنا نعيشه. أنت تحتاج إلى قدوة، تحتاج إلى يعني أنا كنت أحب دايما كل أسبوع على الأقل يكون لي ترجمة واحدة من سير أعلام النبلاء، أقرأ فيها عن البخاري، عن الأوزاعي، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن المبارك، طبعا فضلا عن الصحابة الكرام، لكن بكلمك عن الأعلام. هذا يبث فيك الروح، يعلمك الأخلاق، يعلمك الأدب، يجعلك تزن نفسك بهم، فترى أنك لست شيئا، تتشجع ولكن لا تغتر. كل هذا شباب يعني نصيحتي لك، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أطلت عليكم كثيرا، لكن أرجو أن أكون قدمت لكم نصيحة. يعني أنا أحاول كثيرا أن أشعر بأن طالب العلم خصوصا الذي ليس معه صحبة وليس معه شيخ يحتاج إلى من يوجهه، وأنا أزعم أن أنا عندي حب كبير جدا للشباب، وعندي شعور بقيمة أن هم يقدروا يقدموا أكبر بكتير من اللي عندهم، لكن للأسف عندهم تشتت، عندهم تحير، عندهم طلب للكمال مخليهم يقعدوا عن أشياء ممكنة، عايزين الأفضل والأكمل وبيعملوش حاجة، عندهم ملل، عندهم انبهار زائد ببعض الأشخاص بيخليهم يقلدوهم أو بيتأثروا بأخلاقهم. فلذلك أحببت أن أنا أسهم معكم بهذا، وفي سلسلة يعني تقريبا من 7 محاضرات كانت موجودة عملتها المعهد آفاق، أرجو أيضا أنها تضيف لكم فوائد، اللي هي سلسلة كفاءة طلب العلم أو تقريبا بهذا الاسم، كانت لمعهد آفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الذي نريده. وطلب العلم هو شيء تكميلي، يعني كوسيلة نتقرب بها إلى الله، فإذا لم يكن طلب العلم معينا لنا عن أن نكون عبادا صالحين لله تبارك وتعالى فسيكون حجة علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأحب دائما أن أختم بهذا الحديث الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي، الإيمان والقوة، الإيمان الإخلاص، الصدق، حب الخير للمسلمين، سلامة القلب، حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الرضا، السعي في شعب الإيمان، هذا هو الإيمان. القوة فيها الصبر، فيها الجلد، فيها المهارة، وفيها حسن الكلام وحسن البيان وحسن المناقشة، حسن القراءة وحسن العلم، والدفاع عن الإسلام والصبر في طلب العلم. كلما كان الإنسان قويا وكلما كان أمينا كلما كان محبوبا لله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.